النبي عليه الصلاة والسلام يقول علموا أبنائكم عن الصلاة طبعا علموا أبنائكم في سبع سنوات تبدأ الآن تعلم أبنائك في الصلاة واضربوهم عليها في عشر حلو. كثير من الناس يقول لك ها شوف قال النبي عليه الصلاة والسلام ضرب زين طيب إيه عشان يرضون تصرفاتهم عشان يرضون نفسهم عشان يبرر تصرفاته عشان يبرر زين طيب في ثلاث سنوات تعليم ثلاث سنوات وإحنا نتكلم عن صلاة يعني باليوم خمس مرات يعني المفروض تعلمها بأسبوع واحد يعني أقصد فيها جهاد وفيها تعلم وفيها متابعة وفيها طولة بال وفيها فيها فيها فيها كثير من الأمور زين ليش أنا ألجأ إلى الضرب مباشرة هذه إذا في الصلاة فما بالك في بقية السلوكيات دكتور أحمد بركي يا أهلا وسهلا حياك الله الله يحييك منور دبي وجودك الله يسلمك ومشكور على جيتك وأنا وايد أقدر هذا الشيء أنت كنت في قطر وتناقشنا وقلت لي ممكن أوكي أكون في دبي قلت لك حياك الله أتمنى تكون في دبي يعني الله يحفظك والله هذا أبرك الساعات وأنا أتشرف أمانة جدا سعيد بشوفتك وأنا أكثر والله العظيم وبصراحة يعني شفت المقاطع مالتك وشفت برامج تانية أنت مسويها وبصراحة يعني أنا أقول دائما أنه أنا الضيف اللي يكون موجود إذا أنا تعلمت من عنده معناها راح يوصل المعلومة راح توصل للناس والعلم راح يوصل للناس فأنا مرات أدخل شون أقول لك بأسلوب تفكير أنه أنا بس فضولي أريد أتعلم فيمكن هذا صار تعلمته ويا الوقت مع الوقت وهذا شيء زين بالعكس يعني أمانة إذا واحد تعلم ويعلم الناس فيه بالعكس هذا اللي نرجوه إحنا أمانة لأن ممكن المعلومة ما توصل من عندي ممكن توصل من عندك صحيح أنا الحين بطلت يعني أنا أكتب أسئلة وأوكي وممكن محاور معينة بس صرت أركز يعني راح أكون دائما أكون مركز الحمد لله الحمد لله أكون مركز 100% فمرات أسأل أسئلة بنص حديثك هاي أكثر شيء أنا أتعلم من عدها حلو وهاي يمكن هي اللي توصل للناس اللي هي الفولو أب كويستشنز يا رب نترقب الأسئلة إن شاء الله ما تكون صعبة بس لا أنا شفتك ما شاء الله دكتور ما شيء ما في شيء صعب عليك ما شاء الله في الاختصاص الله يحفظك الله يحفظك سلام ما شاء الله عليك أنا بالمناسبة أنا I'm curious أنت كيف دخلت المجال بالبداية مجال التربية يعني التربية دخلتها بالإجبار كيف عشان تكون بالصورة شوف بداية يعني أنا كنت عادي شخص عادي تماما يعني كنت صغير كنت طفل مشاغب يعني أمانة كان الوالد والوالدة يحتارون فيني من كثر السلوكيات السيئة مثلا أو السلوكيات السلبية اللي تصير داخل البيت وغيرها من هذه الأمور لكن كنت اجتماعي أروح وأطلع وأرجع وألعب وممارس وكنت رياضي وكنت ألعب في منتخب الكويت وهكذا يعني ما شاء الله فما يا في بالي يوم أني أنا حتى أعدل سلوك معين ولا أسوي شيء في معين. شخصيتك يعني قصدك إيه نعم فيوم الأيام أمانة اللي خلى المفتاح الأول خلينا نقول اللي خلى أحمد يفكر بطريقة شوية مختلفة كنت في حدث كان أحداث فلسطين في ذاك الأيام أتكلم أنا بالتسعينات يعني أحداث الانتفاضة الأولى والثانية شيء كذي يعني كان وكان وقتها الإنترنت تدري ياهو على MSN على فكنت جدا متأثر وأنا كنت شخص أجلس على الكمبيوتر فترة طويلة يعني ما يقارب 8 ساعات في اليوم ذاك الوقت فتأثرت جدا تأثر كبير فرحت حق الوالدة الله يحفظها فقلت لها يمه أنا بستأذنك بس إن أنا بروح أجاهد أنت متخيل معي يعني شاب صغير عمره 15 سنة ولا كان عمره 14 سنة يقول حق أمه يمه أنا بروح أجاهد طبعا أمي بالمخيلة الآن تتخيل أنها انهارت ولا أنها انصدمت ولا حقرتني ما ردت علي ليش يعني ما فكرتك أنه أنت جدي بالموضوع؟ أنا كنت جدي أمانة لكن هي ما كانت تبي تعطيني مساحة أني أنا أبدي أناقش في هذا الموضوع تمام فتعاملت معي بتكتيك الحجران أن حجرة ممكن اليوم وهذا واحدة من الشغلات اللي أنت تدرسها الحين التجاهل الحين أنا أطبقها عقب ما تعلمتها وأكدتها أكاديميا أنا أتكلم بعد صحيح فشاهد أنه مرة على مرة مرة على مرة إلى أن قالت لي أحمد أنا ما عندي إشكال بشرط قلت لها خير عشان تقول لي تحضر محاضرة الفلانية محاضرة في فندق معين كان في وقت معين ما يحضرني اسم المحاضرة قلت لها بس قلت لها حاضر وأنا عمري ما دخلت محاضرات في حياتي ولا أندية شبابية ولا من هذه الأمور. يعني كنت ألعب كرة والوالد يحفظنا قرآن فقط لا غير. فرحت هذه المحاضرة وجلست آخر واحد في الزاوية عشان ما حد يدري عني ولا أدري عن أحد، ويعني راحتي. فأثناء بداية المحاضرة بدأ المقدم يتكلم، طبعا مقدم الحفل وليس مقدم المحاضرة، بدأ يتكلم. قلنا تمام حلو الآن يلا الحين بيدخل المحاضر. قال لي يا جماعة راح نتأخر، راح نأخذ أسئلتكم من الآن. فبدأت الناس تسأل تأخذ أسئلتها، فكل واحد يسأل يقول أنا موجود أنا كان هني، ويأخذ سؤاله. إلى أن طلع واحد كان يقول أنا عندي سؤال. كان التفت عليه المقدم كان يقول وينك أنت بس ارفع يدينك. كان يقول كاني ارفع يدينك. كان يقول كاني موجود أنا قاعد آخر واحد فأشوف الكل. أطالع ما في حد رافع إيده، يعني يالي فضول أنه وين هذا الإنسان وينه. وإذا به المحاضر يدخل من برا لداخله رافع يدينه، ولا هو المحاضر اللي هو قاعد يتكلم. هذه اللفتة بروحها، هذه بروحها الحركة، قلت في قلبي أن هذا الشخص هذا غير كذي. يالي إحساس هذا الإنسان غير. أول مرة في حياتي أجاب المحاضر وأسجل معلومات. في يومها رجعت وسويت أول بحث عن الإبداع، يعني كان من نوع من الحماس وإلى آخرة. والله بالله وتالله أن بيومها نسيت أصلا موضوع شيء اسمه جهاد لا مخي راح مكان ثاني، راح على مكان المحاضرة والتعليم بالضبط. بديت الحين لا، الإنسان لازم أنه يطور من نفسه، لازم يغير من نفسه، لازم يحسن من نفسه يا أخي. زين وين الطريقة؟ عطني النوها وهذه شلون ما كنت أعرفها بذاك الوقت، كنت طالب يعني كنت في مرحلة متوسطة. فالمهم كبرنا وخلصنا وإلى آخره. فوصلت بعد الثانوية ما انقبلت في أي جامعة أمانة، انقبلت في معهد دبلوم، ودبلوم داش إجباري يعني ما كل هذا المكان. فدخلت فخلصنا من الكورس الأول، وأنا رايح الكافتيريا إنزين بشتري لي ريوق، وأسمع اثنين من الشباب ما أعرفهم كان يقول تدري إن تقدر تحول إلى الجامعة. أنا ما أسمع، أنا قاعد أسمع الحين الحوار. قال له شلون؟ قال له ما أدري بس أعرف هالمعلومة. والله هديت أكلي وأروح عند الإدارة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون أحول حق الجامعة؟ كان يقول المطلوب منك 1 2 3 4. قلت لهم بس. كان يقول بس. قلت تمام. سبحان الله بيومها رجعت البيت، وأنا راجع البيت ولا أخوي الله يحفظه الأكبر مني أبو فهد ناصر، الله يحفظه ناصر، في العلوم الإدارية. تمام. أنا أخواني الأكبر كانوا في الجامعة في ذاك الوقت، فكان في علوم إدارية، علوم إدارية كشخة. أي طبعا. وأنا دبلوم يعني لا مكان لا شهادة لا، يعني كانت النظرة الدونية عرفت علي. أي. فجالسين على طاولة الغداء مثل جلستنا هذه، كان نسولف في حوارات معينة. كان يقول لي أحمد تدري أنك أنت أقصاك دبلوم، يعني مثل تنمر تقريبا، تنمر نظرة دونية. أنا جامعي وأنت إيش؟ أنت دبلوم. أي. أنا هني والله ما تملكت نفسي أبدا. قلت له شوف، قلت له أنا ما راح أرد عليك، لكن راح أقول لك شيء واحد بيني وبينك، أني أنا راح أدخل الجامعة. أي. وراح أخلص الجامعة قبلك، وراح أتزوج قبلك. أنا قلت هالكلام وأنا من فعل وهديته ومشيت، وربي يسر أني أنا انقبل الكورس اللي بعده في الجامعة ما شاء الله. حلوين. أي. خلصت الجامعة بفضل الله سبحانه وتعالى 3 سنوات ونص. طبعا شديت حيلي شدة كله سمر سمستر وكله كل شيء، نزلت المواد كل شيء. بدون بريك، ماكو بريكات. فقبل لا أخلص بالكورس الأخير تقريبا، يعني الكورس اللي قبل الأخير، رحت حق أخوي قلت له ترى أنا باقي لي كورس واحد وأخلص بس هذا لحد الحين أنا ما نفذت وعدي معك. كان يقول لي يا تو الناس عليك، أنت أصلا فاشل دراسيا يعني، لأنه كان أشطر مني بسم الله عليه. فدائما هالأمر. فهني حبيت أن أنا أبي حافز آخر الآن، فجبت شهادة من الشهادات اللي كانت عندي في ذاك الكورس، كنت ماخذ 11 مادة كلهم A's إلا واحدة B. أول مرة أسويها بحياتي ما شاء الله. أي. أول مرة بحياتي أنا فرحان. فرحت حق الوالد الله يحفظه طول بعمره، قلت له يبا تفضل هذه شهادتي. والد من طبعه أنه يتابعنا، ما يتابع بشكل مباشر، لا يقعد معك يسولف ها أحمد شنو اليوم، شنو أخبارك، شنو سويت اليوم، شنو صار معك شيء. وهكذا إلى اليوم ترى الوالد ما شاء الله. يتابعني إلى اليوم يعني لو خلص لقاء معك الحين يرفع التلفون أحمد شلون لقاء ما شاء الله تمام وهذا شيء أيضا خذيته من الوالد من هذه الناحية فأعطيته الشهادة وهو كان قاعد يقرأ جريدته فخذ الشهادة شاف الشهادة كان ينزل الورقة ويأخذ جريدته يقرأ مرة ثانية ولا كلمة أنا حين متوقع منه شنو يقول لي شاطر برافو عليك المفروض أي هذا الأصل قلت له تمام ما قلت قلت له يبقى شفت الشهادة كان يقول لي إيه قلت له وبعدين يعني عجبتك ولا ما عجبتك كان يسكر الشهادة كان يقول لي أحمد أنا أدري فيك أنك أنت صاحب قدرات وإمكانيات لما فعلت إمكانياتك وقدراتك جبت هذه النتيجة لما تطفيهم ما راح تجيب هذه النتيجة واضح؟ واضح والله هذه كلمته ترجية بإذن الله توقعات الأهل صح؟ نظرة نظرة هو عارف أن عندك إمكانيات لكن في لحظة من العمر خلاص الوالد والوالدة والأب والأم ما يقدرون هم اللي يفعلون هذه المهارات في الأبناء لكن دورهم الحين الأبناء أنهم يشتغلون على نفسهم أنهم يفعلون هذا الشيء فهني أنا دخلت مجال التربية إجبارا يعني مو طموحا ولكن بسبب هذه الأحداث اللي صارت في حياتي دخلتني إلى مجال التربية وبدأت أمارسها من ثاني سنة في الجامعة تقريبا يعني كنت أتطوع في أندية شبابية وتربوية في المساء والنهار كنت أدرس فمن هذه السكة بديت أفهم التربية بديت أشوف آثار بديت أشوف نتائج في بعض المصطلحات ولا بعض القواعد اللي نتعلمها من الجامعة يبدي أطبقها على أرض الواقع أشوف فيها نتيجة وكنت تشتغل. أشعر بسعادة قلت لا عن هذا مكاني إذن هو كان شغف بالنسبة لك العلم وبعدين التحسين والتربية بالبداية كان بدأ عندك هذا الشغف بالتعلم والعلم وطلب العلم بدأ الشغف عندي في السنة الثالثة من الجامعة في جانب التربوي أو جانب تنمية الذات تنمية الإنسان والفكر والسلوك بهذا المنحنى وبعدها عقب ما خلصت الجامعة مارست تقريبا التربية لفترة معينة ثم كملت دراستي في الماجستير والدكتورة ما شاء الله عليك نعم دكتور أنا أحس أنه أغلب مشاكل الناس كبالغين بعد ما نكبر يعني أغلب المشاكل النفسية اللي ممكن نواجهها اللي مرات إحنا ما نعرف فيها شنو أساسها ومن وين جاية سببها الطفولة أو تربية الأهل فشنو تتوقع أول دور للآباء في تربية الأولاد شنو هو دور ولي الأمر على الأطفال؟ شوف صحيح جدا ان اغلب معلوماتنا تعاملاتنا والامور هذه كلها مع الابناء ناخذ احنا من منه من اهلنا من اهلنا سبب احنا التعامل التربوي اللي كان داخل البيت في ذاك الوقت فاول دور مفروض على الاباء الحين انهم يصححون تربيه الاباء تربيه ابائهم هم يعني انا شنو تربيت فيه تربيت على الضرب مثلا في بيوت تضرب يضرب الأبناء فيقول لك أنا لما أكبر أنا بضرب أبنائي أنا تعلمت هذا الشيء وشفت منه النتيجة كاني أنا صرت الآن رجل ولا صرت صاحب مسؤولية ولا إلى آخره من هذه الأمور لكن أنا بربي عيالي على الضرب تحصل ولا ما تحصل طبعا تمام هل الضرب صحيح؟ هل الضرب سلوك طيب؟ بناء على رأي الدكتور أحمد لا الضرب صحيح إذا تضرب عيالك معناها تخسرهم صح؟ مو سمعت تخسرهم وتدمرهم لا يقرك الشكل الظاهري حق الابن حق الرجل حق الزوج اللي او الزوجه اللي كانت تضرب ما في احد ضعيف بيظهر مظهر الضعف لازم يطلع عنده جانب القوه يعني يكون قدامك انا ما فيني شيء ما فينا العافيه دائما نسمع هذه الكلمه لكن ادخل في اعماقه ولا خليه يقعد بينه وبين نفسه راح تلاقي الموضوع مؤثر عليه بشكل كبير يعني ممكن هو مكسور من داخل ممكن يصيح تمام فلذلك أول ما يكون على الآباء والأمهات أنهم يشوفون شنو الأشياء المفيدة اللي خذوها من آبائهم بالتربية السابقة وهم صغار يبدون ينفذونها الآن لأن هذا رصيد موجود جاهز إنزين شنو الأشياء السيئة اللي هم تأثروا فيها واللي هم ما كانت عاجبتهم هذه التصرفات فأبدي الآن أصححها في أبنائي أني أنا ما أتعامل فيهم هذا الشيء فأنا أقول لك شغلة في أحد الاستشارات يأتي لي أم كانت تقول لي أنا متأذية من بنتي قلت لها خير بنتك كم عمرها كانت تقول لي عمرها 3 سنوات قلت لها زين كانت تقول لي يعني مزعجة ويعني حنة على قولتها ما أقدر أتحملها. فتقول لي يوم من الأيام بنتي انفعلت وضربتني حلوين. فتقول لي أنا رحت وانتقمت منها وبدأت أضربها وأقرصها. الخلل عند منه؟ عند الأم؟ أكيد عند الأم، لأن هي البالغة الفاهمة الواعية العارفة. شلون أحط رأسي برأس طفل عمره 3 سنوات ما يعرف يتصرف إلا ببعض التصرفات الفطرية؟ صحيح. فأنا كيف أتعامل مع هذا الشيء؟ فأول ما يكون على الآباء والأمهات الحين إن ناخذ هذه الحصيلة اللي خذيناها من آبائنا وأجدادنا. اثنين، أهم خطوة ما بعد هذا الاتفاق بين الأب والأم. إذا ما اتفقوا ماكو تربية على طريقة التربية. إذا ما اتفقوا في كل الأشياء، مو بس بالتربية، في كل الأشياء، في كل شيء. لما ناخذ قرارات مع بعض، لما نتفاهم، نتفاهم على بعض، منو عنده المسؤوليات؟ شراكة لازم، هي بعد مؤسسة أسرية. صحيح. صار العقد بين الأثنين على أساس إيش؟ شراكة. وإحنا شنو نادي؟ شريك حياتي. صحيح. عدل ولا لا؟ فالاتفاق هذا رقم واحد، لأن إذا ما صار في اتفاق شو راح يصير؟ كل واحد راح يتعامل به أسلوبه بطريقته. صحيح. زين، لما هذا يتعامل بأسلوب، هذا يتعامل بأسلوب، الأولاد يروحون حق أي أسلوب فيهم؟ حق اللي يأثر فيهم، حق الأقوى يمكن، حق اللي يقول لهم نعم. اللي يلبي طلباتهم يروحوا له. صحيح. اللي يعطيهم تصير مصالح بين الأولاد. صحيح. يبدي يبحث عن مصلحته، إذا ما كانت مصلحته عند الآباء يروح حق الأجداد. يعني دكتور، هل تتوقع أو هل لازم أنه الآباء يتفقون يحددون بالضبط، يعني الأب والأم يحددون بالضبط الطريقة اللي راح نربي بها أولادنا؟ شو نقول لهم بالضبط؟ شو نسوي بالضبط؟ مو بالتفصيل، على الأقل في نقاط التقاء عامة على الأقل تكون موجودة. يعني إن إحنا نتفق إن ما نضرب أبنائنا، حلو ولا لا؟ صحيح. حلو. إذن هذه نقطة عامة، لكن في مراحل معينة في الحياة ممكن الأب يضرب أبنائه؟ نعم ممكن، والأم كذلك، لكن هي ليست الوسيلة الأولى في التعامل. واضح علي؟ صحيح. اثنين، المسؤوليات. يا أم فلان، أنت دورش داخل البيت مع الأولاد. إنزين، أنا متى دخولي؟ متى تحتاجني أتدخل في مواضيع الأولاد؟ لما أنت تطلبين مني، ولا تبين في بعض المواطن أو بعض المواقف؟ الأولاد لما يصل عمرهم مثلا 10 سنوات 11 سنة، الحين دور الأب أكثر من دور الأم، فيصير في هذا النوع من التفاهم. وأمانة هذا التفاهم يحدث من أيام الخطبة أصلا، مو بداية الزواج. المفروض الأصل، المفروض الأصل يعني. لكن إحنا كمجتمعات عربية ما عندنا هذه الثقافة. احنا متى يصير عندنا اتفاقات؟ بعد ما يتزوج، بعد ما تمر اول سنه او سنتين يمكن من مشاكل الزواج تبدي تصير اتفاقات. بالضبط. لما يطيح الفاس بالراس، لما كل مشكله تصير معي ابدي اتعلم منها، هني ابدي اتفق. ليش تتوقع؟ ليش احنا يمكن ما عندنا هذا المبادره في التعلم للشيء؟ يعني انا اسمع او اشوف مثلا يمكن نماذج، ما أحب أخذ نماذج الغرب، بس في مثلا أكو كتب تلقى مثلا الأم قاعدة تقرأ كتاب عن تربية الطفل هي فترة الحمل مثلا، قاعدة تتعلم أنه شلون تتعامل مع هذا الطفل. ليش توقع إحنا يمكن ما عندنا هاي الشغلات، ما عندنا هذا الإلمام؟ إحنا شعب ما يقرأ، شعب يعتمد على الخبرة أكثر من المعلومة. تمام. للأسف لما إحنا نتكلم في هذا الجانب، أنت الآن بطبيعة الحال خليك من التربية بشكل عام، لما الواحد يكون فاضي شنو يمسك؟ تليفونه ولا يمسك كتاب؟ يمسك تليفونه حاليا. ليش؟ لانه اسهل، وفي نوفلتي، اشياء جديده ممكن اشوف على طول، اشتري شيء جديد بسرعه. بالضبط. واستهلكه بسرعه. هذا الاصل. هذا الان الحال قاعد يصير. لكن لما نيجي نقول له والله يا ابن الحلال ترى مشكلتك موجوده في الكتاب الفلاني، شنو اول شعوري له؟ لا خليك عن الكتاب، بس موضوع هذا طويل. اي حكي فاضي الكتاب. شنو من صدقك انت؟ احنا في مجتمع مختلف، انا تربيت في بيت صعب، الحين بيجي الكتاب يعلمني هذا الشيء. القناعة مو موجودة أساسا. التأسيس من الصغر أو تأسيس المجتمعي للمجتمعات العربية بشكل عام ليست مؤسسة على الثقافة. هل إحساس المسؤولية غير موجود إذن؟ يعني هو لما يجي يريد أحد، يعني هدف من أنت مثلا اثنين ارتبطوا، نعم، شنو الهدف من الزواج هذا؟ نتكون أسرة. خلينا نقول الهدف الأسمى نتكون أسرة. هل إحساس المسؤولية مو قصدي أساس الإدراك بالمسؤولية ما موجود؟ لا مو موجود في الغالب. مو موجود من البداية، يكون موجود أثناء الحدث نفسه. يعني خلاص يستوعب أن أنا تزوجت، يستوعب أن أنا صرت زوج، ولا أنا صرت زوجة، ولا أنا صرت أم أو أب. شوف، التربية بشكل عام هي مهارة تتعلم حال أي مهارات ثانية، هي ليست بالفطرة. وليست بالخبرة وليست عشوائية. فلذلك هي حالها حال أي شيء ثاني. تمام. الأساس أن الأب أو الأم أو الزوج والزوجة لما يتزوجون شنو أهدافهم في الزواج؟ المفروض يكونون أسرة وحياة كريمة أسرة. وتعمر في الأرض. فهمي هذا الأصل. صحيح كلامك 100%. لكن واقعيا احنا نتكلم عنه الآن أنه يكون عندي شريك حياة. يمكن حالة اجتماعية. حالة اجتماعية نعم تزوجت. أو ممكن يكون عادة اجتماعية أو رتم أو سنة. أو سنة صح. سنة حياة أنه لازم خلاص أتزوج وأبدي أكون أسرة وإلى آخر. زين طيب هذه المتطلبات كلها اللي أنت تبيها مطلوب منها إيش؟ مطلوب منك أنك تتعلم كيف تتعامل فيها، تعدل من سلوكياتك. التربية في البداية هي للآباء والأمهات في تهذيب سلوكهم وليس للأبناء. يعني أنا أطلب من ولدي إنه يكون محترم. حلو ولا لا؟ صحيح. مو بعض الآباء يقول خليك محترم أو احترم أمك أو احترم أبوك. لكن تلاقي في المقابل الأب والأم يصرخون على الولد. طيب كيف أنت تعلم تريد من عند الاحترام؟ كيف تنهى عن خلق أن تأتي بمثله؟ صحيح. كيف؟ ما يمشي هذا الكلام. فلذلك الأصل في التربية هو تهذيب الآباء والأمهات في ذواتهم وفي فكرهم تحسينها وتضبيطها. فأنا لما أحسن من ذاتي وسلوكي وأخلاقي وانفعالاتي كيف راح أتعامل مع عيالي؟ راح أتعامل معهم بهدوء. صحيح. راح يصير في انعكاس. فالأبناء انعكاس والمرآة للآباء. رائع. سوري أنا تدري دكتور أنا مركز وياك بس لا أفكر. شايفك قاعد تروح حاسية صح؟ صح. أو أرد أرجع على عواقب الضرب. إذا الضرب المبرح المؤذي نعم. شنو عواقبه على الشخصية بعدين لما يكبر الإنسان؟ شوف الضرب هي وسيلة سريعة في التعامل مع أي حدث سلوكي سلبي. أسرع وسيلة أنا أسميها الوسائل السحرية. ليش الوسائل السحرية؟ لأن من تضرب راح تلاقي استجابة مباشرة. حلو؟ زين هذا الضرب أنت الحين ضربته في استجابة. الاستجابة مرضية لك ولا مرضية للولد؟ مرضية لك أنت. لي أنا. هذه الضربة اللي أنا ضربتها لولدي هل هي تأديبا له وتحسين لسلوكه ولا إرضاء لذاتي وانفعالاتي وتفريقها؟ أريد أقول أنه ممكن الأب يفكر أنه هو قاعد يأدب ويربي ويعلم الانضباط بس يمكن هي بالعكس. طبعا هو يمكن قاعد حتى يلبي الرغبة اللي عنده. هو ليش يضرب؟ لأنه معصب صح؟ زين عشان أتخلص من شعور الغضب والانفعال هذا كله لازم شو أسوي؟ لازم أفرغه في مكان. لازم أفرغه. والتفريق يكون على ثلاث مراحل. يا أما يكون صرخ فيرتاح. يا أما يكون بالتهديد. يا أما يكون في الضرب. حلو؟ فأنا لما أقول حق ولدي بس أزعجتنا. زين هذه الصرخة الآن أسلوب تعامل ولا مسلوب؟ أسلوب. أسلوب. لكن أسلوب سلبي ولا إيجابي؟ سلبي. سلبي. في استجابة من الولد راح يهدى الولد صح؟ لما أكرر هذا الأسلوب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشر يصير ما أعرف إذا كلمة صحيحة يصير تدمغ اللي هو desensitization للشيء بعد ما يأثر بعد فترة خلاص تصير مناعة. تصير مناعة بالضبط. تصير مناعة. مناعة. فالأبو الآن صرخ المرة الأولى في استجابة، العاشرة في استجابة، الـ11 الولد ما في استجابة خلاص تعود. تعود صرخ مثل ما تحب. واضح. فالآن ينتقل الأب إلى إيش؟ بدال الصراخ ينتقل إلى إيش؟ الضرب. ينتقل إلى الضرب. ممكن ينتقل إلى التهديد اللي إحنا نسميه تهويشة. هاي يعني صرخة معها حركة. لما الولد يشوف منه تقدم في الانفعال أو في التصرف فمباشرة راح يستجيب للفعل الجديد. صحيح. فلما نصل لمرحلة الضرب يضرب يضرب يضرب يضرب إلى أن يصل مرحلة المناعة. المناعة مرة ثانية. فننتقل إلى مرحلة أعلى من الضرب وهي إيش؟ العقوبات. يمكن الطرد. ما يجول فيه خيالك. أي شيء. أي شيء. طرد من البيت. تشوي إحنا نسميه اللي هو الحرق في حرق الجلد ولا حرق. أي. ممكن ربط. ممكن تعذيب. ممكن تعنيف وإلى آخره من هذه الأمور. وفي حالات كثيرة طبعا. فالضرب أول شيء أنت قاعد تفرغ انفعالاتك وليس تأديبا للأبناء. اثنين قاعد تأخذ استجابة سريعة حالية دون تصحيح للسلوك للأبناء مستقبلا. يعني أنت قاعد تغرس في قيمة معينة أنه والله لما أحد يتعامل بهذا التصرف السلبي من الأبناء الحل الأساسي من منه الآباء اللي هو لازم أضرب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول علموا أبناءكم عن الصلاة طبعا علموا أبناءكم في 7 سنوات تبدأ الآن تعلم أبنائك في الصلاة واضربوهم عليها في 10. في 10 حلو. كثير من الناس يقول لك ها شوف قال النبي عليه الصلاة والسلام ضرب. زين طيب عشان يرضون تصرفاتهم عشان يرضون نفسهم عشان يبرر تصرفاته عشان يبرر. زين طيب في 3 سنوات تعليم، 3 سنوات واحنا نتكلم عن صلاة يعني باليوم 5 مرات يعني المفروض تعلمها باسبوع واحد يعني اقصد فيها جهاد وفيها تعلم وفيها متابعه وفيها طولة بال وفيها فيها فيها فيها كثير من الامور. زين ليش انا الجئ الى الضرب مباشره؟ هذه اذا في الصلاه، فما بالك في بقيه السلوكيات. فالشاهد ان حتى الضرب النبي عليه الصلاه والسلام وظفه في بعض الوظائف، يعني حتى الضرب ما يكون مبرح، يكون الضرب للكسول او اللي تكاسل عن الصلاه او اللي ما يبي يصلي وغيرها من هذه الامور. لكن انا ولدي عمره 7 سنوات ومن ثاني اسبوع ما صلى الظهر او بقعد حق صلاه الفجر، قاعد بخيزرانه ليش طقيت ابن الحلال؟ يقول لك لا والله النبي عليه الصلاه والسلام قال اضربوهم عليها. فيه القناعه والمبدا اللي احنا قاعد نعيش فيه في مجتمعاتنا خاطئة. فمنطقيا إذا كان المبدأ خطأ السلوك راح يصير إيش؟ خطأ طبعا، خطأ طبعا. فإحنا نحتاج إحنا نعدل ونصحح من هذه السلوكيات. أختم بهذا المثال البسيط السهل. الآن إحنا نضرب أبنائنا لسلوكيات سلبية صح؟ حلو. هل تقبل يا أب يا أم إن ابنك يضربك إذا أنت تصرفت بسلوك سلبي؟ لا طبعا. ليش؟ أنا الأب. ليش؟ حلال عليك وحرام عليه؟ أنا السبب إنه هو موجود أصلا في الحياة فما يضربني، هو اللي أعطاك اللقب الأب. صحيح. فإذا أنت ما ترضى على نفسك لا ترضى على أبنائك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والزينة أساسا ما نستعملها بطريقة غلط. صحيح. يعني ما شفت واحد شرى له ساعة رولكس وقطها بالصالة؟ لا طبعا. ليش؟ لأنها غالية. زين ساعتك ولا ولدك؟ المفروض ولدك. المفروض ولدك. في ناس تقولك ساعتي. طيب هل ممكن يصير بسبب الضرب هذا؟ نعم. يصير عند الإنسان لما يكبر حالة نفسية ما يقدر أنه يعدلها؟ يعني شوف كثير ناس يروحون لأطباء نفسيين بعدين أو يلجأون إلى لايف كوتش عشان يحاولون يعرفون المشاكل تتصير وياهم. فهل ممكن يكون ضرر معين عند الإنسان لما يبلغ، مثل ما قلت دكتور قبل شوية تفضلت أنه ممكن إنسان يكون متظاهر بشيء معين بس بداخله مكسور، فهل ممكن يكون ضرر لا يمكن تصليحه لما يكبر الإنسان بسبب الضرب أو بلا شك؟ شوف الضرب لا نتيجتين، نتيجة بدنية أو ألم بدني مؤقت يروح. صحيح. الألم النفسي هو اللي يظل طول العمر ما يتصحح، لكن يخفف. تمام. الجرح النفسي أعظم بكثير من الجرح البدني. ليش؟ لأنه مرتبط في كثير من الأمور، مرتبط في مشاعر، مرتبط في قناعات، مرتبط في ذكريات. يعني هذا الولد لما يكبر يصير عمره 20 ولا 25 ولا 30 سنة وكان ينضرب وهو صغير، شنو الذكرى عن أبوه؟ هذا السؤال ثاني إذا أكتبه، كيف يأثر هذا الشيء على العلاقة بيناتهم؟ طبعا راح يأثر. طبعا أنا هذا قاعد أتكلم حين ذات الولد نفسه، ذات الولد نفسه. أتكلم حين عن اجتماعيا والعلاقات وغيرها من هذه الأمور. ف الجانب النفسي راح يأسس أول شيء عنده خوف. لما ينضرب الولد يخاف ولا لا؟ طبعا يخاف. اثنين ويأثر على ثقته بنفسه طبعا. ثقة تصير قليلة إذا ما كانت معدومة. 3 يصير عنده قلق. الآن أي تصرف يتصرفه تلاقي إيش؟ حاتي، خاف غلط، أقول حق أبوي، ما أقول لا أسوي هذا الشيء ولا ما أسوي، أخاف ينضرب، أخاف. واضح الفكرة؟ طبعاً. فتلاقي يعيش في قلق مستمر منه هو صغير. فالشيء اللي نستمر في التعامل معه أو نكرر السلوك نفسه تتشكل عندي عادة، سواء كانت هذه العادة نفسية، سواء عادة فكرية، أو سواء كانت عادة سلوكية. فإذا طول الوقت أنا أقلق أقلق أقلق أقلق، فرح ينمو عندي هذا القلق إلى أن أكبر، ثم ندخل إلى مرحلة الاكتئاب، ثم مرحلة الاضطرابات وغيرها من هذه الأمور. نعم. فنعم فيها لها أثر، لكن من الشاطر اللي ينتبه على نفسه ويعي ان انا فعلا انا عندي هذه المشكله. الله عليك دكتور على هاي الشغله اللي قلتها. تدري ليش؟ لان هوايه ناس ما يعرفون انه يحط ايده على المشكله، وفي كثير ناس لما يحطون ايدهم على المشكله لما يكتشف انه بسبب ابوه ولا بسبب امه هو عنده هذه المشكله يدخل في فخ ثاني، مشكله ثانيه، انه هو يلومهم بس ما يحاول يصحح. بالضبط. فهذا احنا إذن حتى ما نكون جدا شلون اقول لك قاسين على الاباء. نعم. لان اغلبهم كانوا اول مره هو بدا يتعلم من تجربته. حلو. هل تقع المسؤوليه على الابن بعد ما يكبر انه يصلح من نفسه ويعدل من نفسه؟ خلص انت ما تقدر تلوم اهلك. تقع على الناحيتين. على الناحيتين الأساس من الأبناء نفسهم. إذا كبرت ووعيت عن على نفسي وعرفت أن أنا عندي سلوكيات خطأ ولا أن أنا عندي قواعد خطأ من وأنا صغير، مطلوب مني أن أصححها. تمام. هذا لازم من دورك. لكن إذا ما صار هذا الشيء، الآن دور منه؟ دور الأباء. الأب، شوف الأب القاسي والأم القاسية، يعني في بداية الأعمار الصغيرة أمهم كانوا صغار شباب توهم متزوجين ولا أول 10 سنوات، يكون عندهم الحماسة عالية والانفعال عالي. ممكن هذه السلوكيات تكون دارجة بالنسبة لهم يوميا. تمام. لكن كل ما يكبر الإنسان كل ما انفعاله يهدى. صحيح. كل ما عقله يتفتح أكثر، كل ما يصير أحكم، كل ما تصير سلوكياته أهذب. تمام. فيحن على أبناء أكثر. معنى أنا متأكد من يضرب أبناء ترى وهو صغير حبا فيهم وليس كرها فيهم، يعني هو بيعلمهم يبي، بس ما عنده الوسيلة، ما عنده المعلومة شلون أتعامل مع هذا الشيء. فش أسوي؟ أسرع شيء إني أنا أضرب. قصور المعلومة يؤدي لسلوك سلبي. صحيح. تمام. صحيح. لما يكبر بعد 30 سنة 40 سنة هذا الأب عنده معلومات، صار عنده ثقافة، سمع، يمكن حتى اكتشف عن نفسه، بدأ يعي عن نفسه، يفكر يقول أنا إيش سويت بعيالي. صحيح. تمام. ومتى يشوف هذا الشيء؟ أخذها قاعدة، من يضرب أبنائه ويتعامل معهم بسلوكيات قاسية، تمام، يقف هذا السلوك أو عشان وقفه في أمرين مهمين. يا أما يتغير بقناعة، يعني سمع له معلومة، سأل مختص، قعد معاه، تدرب، تعلم، فيغير من هذا السلوك، أو يغيره جبارا، مجبرا غصبا عليه يسوي هذا الشيء، إنه يغير من سلوكه. متى؟ بعد فترة من الزمن، لما يكبرون عياله ويشوف العلاقة بينه وبينهم اختربت، مختربة، إبعاد، ما يسمعون كلامه، ما يتواصلون معه، ما يجلسون معه، ما في هذه الألفة. الأسرة اللي كان يفكر فيها من هو صغير لما تزوج وكان بيشكل أسرة ويكون عنده أبناء ويطلع معاهم يلعب معاهم ويصير عنده هذه الصحبة والخيال العجيب الإيجابي اللي كان يعيشه في ذاك الوقت، بعد 40 سنة 50 سنة ما شافه. ليش؟ يبدأ هنا يراجع شنو تصرفاته. تعال صلح. تأخر الوقت. تأخر، مو مستحيل لكن صعب. أيه جدا. صعب جدا. صعب جدا. وتدري مرات يمكن دكتور حتى يكون حتى لما يجي يصلح هو ما عنده المعلومة، وطريقته في التصليح، سلوكه في التصليح يكون خاطئ، لأن هو مو ذاك الشخص اللي يريد يتعلم. هو ما أي بالضبط، أو ما عنده هذه الفكرة، فكرة التعليم عنده. يمكن هذا هو الأساس دكتور. وحتى ممكن عنده قناعة أن أنا ما أعتذر. إيه اعتذاري هذه لأبنائي وإسقاط الهيبة. اي صحيح. ما أنا ما يدري أن الاعتذار رفعة واحترام أصلا، ويكون الاحترام كل شيء. من يعتذر لأبنائه علاقته تصير أقوى. تدري أنا ما أوعد ولدي، وعدت أن أطلع معاه مثلا بكرة أو أشتري له شيء معين وأنسى وأنشغل وألها وأي كان. صحيح. تدري لما تروح حق ولدك وتقول له يا ولدي أنا آسف أني أنا انشغلت عنك وأنا كنت موعدك في هذا الوقت ولا في هذا الشيء، وأنا أعتذر منك، سامحني، مباشرة الولد راح يقول مسامحك. ليش قال مسامحك؟ لأنك أنت اعتذرت، لأنك أنت بيّنت الخطأ وطريقة تصحيحه. فالولد بكرة لما يسوي شيء خطأ يعرف يعتذر منك كأب، لأنه شاف المثال قدامه وعرف الأسلوب قدامه. لكن لما أنا أوعد ولدي في شيء معين وأتكابر، والله يبا ليش ما وديتني الألعاب، أنت موعدني اليوم، لا أنا مشغول، بدون اعتذار بدون تفسير، أنا مش مشغول. حتى لو بيعطيه تفسير يعطيه تفسير لصالح الأب وليس لصالح الابن. قيس على سنوات العلاقة راح يصير يعني يبتعدون عن بعض خلاص. يعتبر الابن هذا الأب هو راعي، يعني يلبسني يوكلني يسكنني، لكن اهتماماتي شكاوي بقول اللي بقلبي بفضفض مو عند أبوي ولا عند أمي، تلاقي عند أشخاص آخرين. فالربط العلاقة بين الآباء والأمهات جدا مهم جدا. فكثير يمكن تسمع أستاذ مهند وأنا أسمع ويمكن الناس حوالينا يدرون في التجمعات ولا تقول لك والله بنتي ما تكلمني، ولدي ما يفضفض لي، بنتي كلها ساكتة كتومة، لما تزعل تسكر على نفسها الباب وتقعد. في المقابل في بعض العوائل أو بعض الأسر الولد يروح يتكلم مع أبوه، يبدي يفضفض له، يبدي يقول له شنو مشاكله، الأم نفس الشيء. شو الفرق بين هذول الاثنين؟ هذا كان واحد من الأسئلة اللي عندي، ليش في بعض العوائل تربي النموذج صالح وتشوفه وتتأثر فيه حتى هو صغير، تقول إيش قد تعبانين عليه أهله، نعم، وتشوف أطفال ثانيين تريد بس تبتعد عنهم، ما تريدهم تكون وياهم بنفس الغرفة. يعني فهمت عليك، يعني أنا أعطيت تو إكستريمز بس فهمتني دكتور. فهمتك. شنو يمكن شنو السر؟ يعني السر ان هذا فعل دور الاب، هذا فعل دور الرعايه. الاب مو شنو الفرق مو بس لقب. انا اقول لك شو الفرق. الرعايه اي واحد يقدر يقوم فيها، مثل شنو؟ مثل ما قلنا، الاكل، الشرب، المسكن، التوصيل، اللي هي الرعايه، خدمات. صحيح، تمام، صحيح. هذه يقدر يقوم فيها الاب والأم والعم والخال والجد والجدة والصديق والجار، أي واحد يقدر يقوم فيها. والآن لما نسقطها على حتى على أرض الواقع، ممكن الحين العمالة المنزلية قاعد تقوم بهذا الشيء، المربية والناني، المربية الناني السايق أي كان. لكن وينك كأب؟ وينك كأم؟ مو موجود دورهم الحقيقي. أنا أتكلم في المقابل، الناحية الثانية، هو الأب اللي يلعب مع ابنائه، الأب اللي يحاور أبنائه، الأب اللي يشتكي لأبنائه. في مرة مر عليك أب يقول حق ولده، تعال يا ولدي أنا اليوم صارت عندي مشكلة في الدوام، شنو رأيك، شو الحل؟ لا لا بصراحة، لما أنا أشتكي حق ولدي أنا شنو نوع العلاقة اللي قاعد أعطيها؟ ثقة. ثقة. زائد أن هذه العلاقة مو بس علاقة أب وابن، انت صديق، صداقه، صدق. انا قاعد اسس صداقه من الان. صحيح. لما انا العب مع ولدي شنو قاعد اعطيه؟ شنو نوع الفهم اللي قاعد ياخذه؟ صداقه. وهذا على الفكره، لما ابدي اطلع مع ولدي اخصص له يوم معين، لما اكون مع ولدي او بنتي في لحظات المهمه بالنسبه لهم، ولو كنت بعيد. فعلا صح، ولو كنت بعيد، مسافر ولا شيء، بس انا متابع معهم. صح، لازم. الان التكنولوجيا سهلت علينا احسن من قبل. صحيح، تمام. قبل الأب يسافر ما يدري عن أسرته إلا لما يرجع يسمع بأثر رجعي الأخبار. صحيح. الحين أنت بكبسة زر، فيديو كول، مكالمة عادية، رسالة، كل شيء تقدر. فأنت لما تسمع ولدك يقول لك والله يبا اليوم تصدق كنت في النادي ويبت جول، طيب هو ليش قال لك هذا الكلام؟ شنو يبي منك؟ يبي اهتمام من عندك. بالضبط. شنو نوع الاهتمام؟ يبي منك ردة فعل حلوة. صح. والله برافو عليك، أنا كنت حاس أنك راح تجيب جول اليوم. إن شاء الله استأنست. ترى أنت اليوم فرحتني صدق، أنا بعيد عنك الحين مسافر بس أنا وايد مستأنس. شنو شنو شنو شعور الابن هني؟ سعادة عارمة. طيب. يعني هذا الابن كل ما يجيب جول شو راح يسوي؟ راح يتذكر الأب، راح يقول لك. ما لازم يقول لك، والعكس. الأبناء يعيشون لتوقعات أبائهم. صح دكتور؟ يعني مرة ثانية أتذكر قصة واحد قرأتها بكتاب، ده يقول أبويا ما كان يتكلم معايا كثير، لكن قال لي كلمة هي أنه يا أبني أنا دائما أتوقع من عندك أنه تسوي شيء زين بحياتك. نعم. فقط. فقال هاي الكلمة كانت شايلة مثل ما قلت، يعني ترشية. نعم. ترشية بإذن، أنه كل ما جيت أسوي فشي حسيت كلام أبويا أنه توقعاته من عندي دائما موجودة، أنه أريد أنجح في حياتي بسبب توقعاته، وإن كان هو مو ذاك الأب الملم. صح. جدا، بس كان متوقع من عندي أنه أسوي فشي. فهل يعيشون الأبناء لتوقعات أبائهم؟ توقعات الآباء أو معلومات الأهل، يعني معلومات. نعم. شوف، ما في أب وأم يبي عياله يكونوا ناجحين، ما في. الأب الزين والسيء إلا إذا كان نرجسي، إذا كان يعني تهم ذاته، تهم نفسه، ما يهم على عياله، هذا أمر آخر، هذا استثناء احنا نسميه. فما في أب وأم يحبون عيالهم أن يكونوا ناجحين، أو على الأقل أحسن منهم. سلوكيا، فكريا، حياتيا، وظيفيا، ما في يعني كلهم. احنا لو نرجع شوي شوي بالزمن، بس ارجع 30 40 سنة، يعني نتكلم عن الزمن الجميل، جيل الخمسينات الستينات، ها آبائنا انولدوا في هذه الأوقات. صحيح. في الغالب ان تكون شهاداتهم بسيطة، يعني بسيطة، يا ثانوي يا دبلوم، يعني الكاشخ فيهم بكالوريوس. صح صحيح تمام. الآن هؤلاء الأبناء، عفوا الآباء، اللي هم شهاداتهم ثانوية ولا شهاداتهم متوسط ولا حتى مرات أقل من ابتدائي، يبي ولده يكون شنو؟ دكتور، يبي جامعي، يبي كذا. كل واحد يطمح أن ولده يكون أحسن منه. صحيح تمام. فلذلك هل الأبناء يعيشون على توقعات الآباء؟ نعم، يعني يريد يرضون آبائهم، مش رضاء لآباء، يبي يحسن صورة، يعني صورة الابن الذهنية عند الآباء يبي يخليها ثابتة. أبوي متوقع مني أو شايفني أني أنا شخص زين، صالح، نافع للمجتمع، ناجح. يعني هذا السؤال أدس لك يا دكتور، هتوقع الأبناء يريدون يحسون من آبائهم وأمهاتهم بإحساس الفخر بهم؟ عيالنا كل يوم هم قاعد يسوون شيء لازم نفتخر فيه. هم هذا الشيء اللي يريدون من أدنى؟ صح؟ طبعاً هم يبون منك مشاعرك. إحنا بخلة بالمشاعر. أوه، يعني كرماء بالمال لكن بخلة بالمشاعر. كم واحد فينا من الآباء والأمهات يقول حق ولده أنا أحبك، أنا أفتخر فيك، هاي كلمة رائعة مالها يا أخي، أنا أعزك. في الغالب تكون هذه التعبيرات أو هذه الألفاظ العاطفية تكون في الغالب مشروطة، وتحسها غريبة مرات، من يعني الناس ما متعودين عليها بعد. مو متعود. إحنا نعطيك مثال بسيط صغير. ها بس أرجع سوري، ليش مشروطة؟ يعني كم سوري مقاطعتك أنا، ليش مشروطة؟ لأن إحنا دائما نربطها في أشياء مادية. جيب درجات زينة في الشهادة، أحبك، أفتخر فيك لأنك أنت جبت درجة كاملة. زين، ما يب درجة كاملة شنو؟ ما تفتخر بي، يعني متعب هو نفسه، راح حط الجهد هو. بالضبط. فهني يصير إشكال. لكن كم واحد فينا، وهذه أنا أقول لك أحد المواقف اللي في بيتي صارت. يعني أنا بيتي مو أحسن بيوت الباجين، يعني كل بيت فيه مشاكل، كل بيت فيه. لكن طريقة الأداء وطريقة الأسلوب وطريقة التعامل. مرة بنتي جود، ثاني بنت لي الله يحفظها، كان عمرها 10 سنوات، جاية تسلم علي تالي الليل آخر الليل، قالت لي با تصبح على خير بروح أنا. فقمت معها من مكتبي، تمشيت معها لي غرفتها. أثناء مشينا ضميتها لي وقلت لها يا بنتي أنا وايد فخور فيك. بدون أي سبب هي طالعني شيء، إيش فيك با؟ قلت لها إيه نعم وايد فخور فيك، بس شو سويت أنا؟ هي تقول لي أنا سويت. قلت لها مو شرط تسوي شيء، يكفي إنك أنت بنتي. لما عيالنا يسمعون منا هذا التعبير العاطفي غير مشروط، لأنك أنت بنتي. صح أنا أدري أن عندها بعض السلوكيات السلبية مرات، بس هذا ما يعني أنها تغير نوع العلاقة اللي بيني وبينها. تدري أن من بعد هذه الكلمة البنت تجتهد اجتهادا عظيما أنها تحسن من سلوكياتها حتى تسمع هذه الكلمة مرة ثانية، أو أنها تظل هذه الصورة الذهنية عندي أن أنا مفتخر فيها لأطول وقت ممكن. فنرجع أعطيك مثال بسيط على هذا البخل العاطفي. ها، إن أبناء أعمارهم 25-30 سنة، والآباء قد يكونون في أعمار 50 أو 60 سنة. هل تجد في بعض العوائل إن الأبناء يقولون حق آبائهم أحبكم في هذا السن، أو يضمه يلمه، أو الآباء نفسهم يقولون حق أبنائهم ترى أنا أحبك ولا أنا أعزك ولا أنا ولحت عليك ولا أنا؟ في بعض العوائل يمكن إذا لما يكبرون الأولاد يمكن أحس، بس مو الأغلبية يعني. من طبعا. 10 عائلتين. ليش؟ أي. يعني في الغالب إحنا نتكلم، لكن لأن من وإحنا صغار إحنا نعطيهم نشبعهم عاطفيا في أول 4 سنوات أو أول 5 سنوات بس، أحبك وأشيلك وأقطك وأسوالف وألعب معك. صح. يستانس إنه صار عنده ولد أو صارت عنده بنت. والأولاد الرضع ولا الصغار في السن غالبا سلوكياتهم السلبية قليلة أو ممتعة أو ونيسة بالنسبة لهم. صحيح. لكن لما يكبر الولد يتعلم زيادة، يجرب زيادة، تصير عنده بعض السلوكيات السلبية اللي تزعج الآباء، يبدي الضرب ويبدي الصراخ و... طبعا تدري أن أهم وسيلة من وسائل العلاج السلوكي داخل البيوت مع الأبناء هو التعبير العاطفي من الطرفين. طبعا من الطرفين لكن الآباء أقوى من الأبناء. يعني تدري ما أنا أضرب ولدي له نتيجة صح، لكن الأقوى منها إن لما أنا أقول له ترى السلوك اللي أنت سويته زعلني. تدري شنو يعني الإحساس راح يعيش الولد لما أنت تقول له السلوك اللي سويته؟ طبعا مو أنت أي صح صح لازم طبعا الفرق بين الفاعل والسلوك صحيح. تمام إحنا الفعل والفاعل نسميه قاعدة الفعل والفاعل. فشاهد أنه لما أقول له سلوكك هذا سلبي، هذا السلوك اللي سويته أنت اليوم ضربت أختك، هذا السلوك ترى مزعلني وايد. الآن يقعد يجتهد اجتهاد كلي حتى شنو يصلحه ويرضيك. توقعاتك، يريد توقعاتك. أنا هل عصبت؟ لا. هل ضربت؟ لا. هل صرخت؟ لا. أنا طبيعي عادي، يمكن قاعد طالع تلفزيون. شو سويت هنا دكتور بالضبط؟ إني أنا نبهت ولا وجهت؟ لا نبهت ولا وجهت، أنا عطيت قيمة لهذا السلوك السلبي. أي. لكن قيمة سلبية وليست قيمة إيجابية، يعني هذه ليست من ضمن محبوباتي. من خلال تعبيرك عن مشاعرك. طبعاً. فإذا التعبير المشاعر هو مو ضروري أني بس أحبك وأنا فخور بيك، لا، بس أنه مرات أنبه أنه شون السلوك هذا خلاني أحس. طبعا. فالولد شو راح يصير فيه؟ راح يحاول يصحح هذا السلوك حتى يغير المشاعر اللي فيك، حتى يحس اللي كنت تحس إحساس طيب. إحساس الله طيب. واضح الفكرة؟ رائع الفكرة. فأنت لما تدخل البيت حق الأولاد تمام وأنت قاعد على الغداء، خذ هذا التصور وخي يجربونها الحين مشاهدين البودكاست، وأنت قاعد على الغداء بلا مقدمات بس قعد قول يا عيالي أنا اليوم وايد زعلان، شوف الهدوء راح يصير داخل هذا الحدث. كلهم راح يهدون، كلهم في بالهم ليش أبوي زعلان، شنو سوينا اليوم، شنو صار. معنى الأب قاعد يمثل ترى، بس يا أبي يا أم إذا بتسوونها لا تبتسم، لا تحرب، خليك يعني مثل ممثل صح يعني. فجربها. ويوم ثاني جرب أول ما تقعد على الغداء وهم كلهم جالسين، قلهم تصدقون عيالي أنا اليوم وايد وايد مستانس، وشوفوا يوهم أنت ابتسمت صحيح، لأنك تخيلت ابتسمت زين، فما بالك اللي كانوا فيه صحيح. هذا الواقع راح يستانسون وراح يكون في هناك ردة فعل طيبة لحسب المشاعر اللي احنا نعبر فيها. طاقة الآباء فيها باور وقوة تروح على الأبناء، تنتشر عند الأبناء. تأثير قوي. إحنا للأسف دائما نذهب إلى التأثير السلوكي، ولكن التأثير العاطفي أقوى، وهو اللي ظل معنا ترى طول العمر. السلوك لا وقت يتبدل. صحيح. تفكر هذه المقولة دكتور، ما أدري سامعها ولا لا، يقولك إنه قالتها مايا أنجلو، قالت إنه الناس راح ينسون شنو قلت لهم وشنو سويت لهم، بس عمرهم ما راح ينسون شلون خليتهم يحسون. طبعا. ليش المحبوبين او الحبيبه لما يعيش علاقه حب او لما يعيش مشاعر الحب تلاقيه شخص اخر، لكن خل يطفي هذا الحب او خل ينقطع هذا الحب بيصير شخص اخر ايضا. ليش؟ معناه حب مشاعر. فالعاطفه تلعب دور كبير جدا. أريد أتكلم على الحب المشروط. نعم. أسلوب تربية كثير من الأهالي يتبعوه، أنه إذا أنت سويت هذا الشيء أنا بعطيك هذا الشيء، إذا نجحت أشتري لك بايسيكل. نعم. إذا مارشو، إذا سويت شيء نجحت بالامتحان كمل دراستك خليك تلعب بلاي ستيشن. شوف الحب المشروط جزء بسيط جدا من التعاملات التربوية. إحنا ما نقول ما نستعمله، لكن المطلوب احنا نستعمله، لكن في مواطن معينه او في بعض المواقف فقط. لكن ما هو اسلوب دائم او اسلوب مستمر في التعامل. الاسلوب الحب المشروط شنو فكرته؟ اني انا اعطيك محبوبك، اعطيك الشيء اللي انت تحبه، في المقابل انت تعطيني الشيء اللي انا احبه. تجيب لي درجه عاليه اللي انا ابيها او انا اطمح لها كاب، في المقابل اعطيك بلاي ستيشن انت تبيه. واضحه الفكره؟ فماده مقابل ماده. لكن الاصل فيها إني أنا ما أربط الحب بالمنتج، أربطها بالمجهود. تربط الحب بالمجهود؟ بالمجهود. يعني ولدي ياب 100%، هذا الحب المشروط يا ب 100% راح اعطيه بلاي ستيشن. تمام تمام يا ب 99 ونص ما اعطي ونص بعده ما اعطي بلاي ستيشن. لازم اعطي بلاي ستيشن. اعطي بلاي ستيشن ولا لا؟ المفروض اعطيه لان هو الجهد سواه. احنا هذا هذا هذا صح. خلينا نقول خلينا نقول خلينا نقول جاب 95 تعطي بلاي ستيشن ولا لا؟ والله انا اعطيه. ممتاز. ليش تعطي؟ لا اسوي المجهود. شنو قلت؟ سوى المجهود. مجهود. سوى المجهود وسهر وبذل وتعب، لكن في النهاية يمكن في أخطاء تحصل في الاختبار ما جاب النتيجة المطلوبة. تحصل مثل ما تفضل الدكتور تحصل في كل شيء، تحصل مو بس في الدراسة ترى، حتى في الأداء في السلوكيات. لما تقول يا ولدي خليك محترم، هو قاعد يجتهد إنه يكون محترم، لكن ممكن يصدر منه سلوك سلوكين ما يعجبك. أنا أتوقع دكتور هذا الحب المشروط بعض العواقب مالته السلبية لما يكبر الطفل يصير يكون يصير قاسي جدا على نفسه، يريد يسوي دائما أو يطلع دائما أحسن شيء، بس مرات ظروف الحياة تدخل في الموضوع. يعني أنا ألتقي بناس ليكون هو هذا اللي يدرخ بالدراسة واللي تعب نفسه بالدراسة كل شيء هواية، مع أنه أهله ما رايدين عند هذا الشيء بعد فترة معينة، بس هو يبقى مثلا تخرج من الجامعة كل شيء بس يرجع يكمل ماجستير أو دكتوراه بنفس الطريقة ونفس التعب ونفس الضغط على نفسه. طبعا مع انه اهله قالوا خلاص انت ترى احنا فخورين بيك اوريدي يعني. فيمكن يؤذي الشخص نفسيا هذا الضغط لازم، لانه عاش طول الفتره هذه. ان احنا لما نقول حق عيالنا يجيب لي درجه كامله ولا اقبل باقل من الدرجه الكامله، احنا حطينا ابنائنا في مرحله ضغط. ضغط شنو ترى؟ مو ضغط مجهود للدراسه، ضغط نفسي، يمكن ضغط نفسي لارضاء الوالدين. واضح الفكره؟ إذا شلون نحفزهم هنا؟ يعني حفز السلوك، حفز المجهود، ما حفز النتيجة. يعني لو مثلا اتفقت مع بنتي، تمام، وأنا بنتي في المرحلة الثانوية، اتفقت معها الاختبارات الماضية، طيب قلت لها يا بنتي أنت درسي، قالت لي بقى أنا بأدرس بروحي ما بي تدخل منك، قلت لها حاضر، لكن إذا طلبت أي مساعدة أنا شنو؟ موجود. موجود. أنت طلبي مساعدة وأنا حاضر. قالت لي أنا بروحي وأنا أتوقع أني أنا راح أجيب 95. قلت لها حلو، عندك تارجت ويلا نبذل المجهود، وتركتها فعلا. يعني تناقش وياها على الهدف؟ لازم أتناقش، لكن ما أخلي الهدف صعب المنال. ومو أنت تحدد الهدف، هم يحددون. إحنا دورنا شنو؟ التوجيه والدعم، نضبط نعدل نسدد وقارب على قولتهم. لكن إذا أنا حطيت الهدف فهو راح يسعى لتحقيق هدفي وليس هدفه. صحيح. تمام. فوصلت الآن وقت الاختبارات، اجتهدت، أشوفها يوميا تسهر ليل نهار، تسهر تتعب. حتى مرة قعدتني الساعة 2 الفجر في مسألة رياضيات معارفتها، قعدتني من النوم، يبا الله يخليك ساعدني، قلت لها تم، قعدنا نحل. الشاهد في نهاية المطاف جابت 95 يا ب 88. اوكي. مو 95 ولا حتى 90، 88. طيب طيب كيف 88. كانت كيف كان النقاش هنا؟ فخور فيك بغض النظر ما جابت التارجت مالتها، عادي. ما انسى الدرجه، المجهود، انا علي من المجهود. انت اذا يو ريورد او تكافئ المجهود، لازم حتى يعرف ان لما ابذل مجهود راح احصل على نتيجه طيبه وليست نتيجه مثاليه. وهي مو موجودة النتيجة المثالية ما أصلاً. المثالية مو موجودة في كل شيء. صحيح. خلق الإنسان ناقصاً. فشاهد إن أنا بسعى إلى الكمال راح أتعب. فأبذل على المجهود الآن حتى سلوكيات عيالنا. إذا أنا بولدي مثلاً ما يحن يزن، تمام، فأبدي أتفق معه. والله يا ولدي شوف يا ولدي، إذا كلمني أول مرة أقول لي يما أو يبا مرة الأولى راح أجاوبك، إذا قلت لي مرة ثانية راح أجاوبك، إذا قلتها أكثر من 3 مرات ما راح أعطيك مثلا شيء اللي أنت تحبه مثلا. هذا في نوع من المشروطية يعني. لكن الولد راح يجتهد، راح يقول لك مرة مرتين أو من 5 أيام طبق 4 مرات أو 3 مرات ونفذها بشكل صحيح. أكافئ ولا ما أكافئ بشيء مطلوب؟ كافئ. أكافئ ليش؟ لأنه اجتهد. اجتهد واجتهاده اجتهاد ذاتي. نفهم شغلة معينة كيف التربية، إحنا دورنا كآباء وأمهات إن إحنا ما نعمل دور أبنائنا. للأسف إن بعض الآباء والأمهات إنهم يعملون أعمال أبنائهم أو مسؤولياتهم، لكن الأصل أن نعطي المسؤولية ونترك الأبناء في المجهود يتعلم من الصح والخطأ. وأنا دوري أني أنا أكافئ الصح وأصحح الخطأ وليس أحاسبه. متى حاسبه؟ بعد فترة زمنية معينة. يعني أنا دائما أسميها قاعدة، قاعدة تعديل أي سلوك أو قاعدة تعامل مع أي سلوك تحتاج أول إلى 6 خطوات. شنو 6 خطوات؟ قاعدة تعديل أي سلوك، تعديل أي سلوك في الأبناء. رقم 1 تحتاج إلى المعلومة. يعني خلنا نأخذ مثال الصراخ. حلو؟ صحيح. الصراخ شيء طيب ولا لا؟ لا. طيب. مزعج عند مزعج. عند الكل. فإذا المعلومة الأساسية أعلم ولدي ترى أن الصراخ مو طيب، والكلام الطيب يكون بالحوار السليم. فهذه معلومة تبقى معلومة ذهنية، فأنا لازم أحط هذه المعلومة داخل رأس ولدي وأكررها. بعد المعلومة أحولها إلى إيش؟ إلى تطبيق، تدريب. فأنا أحول هذه المعلومة إلى تدريب، فأخلي ولدي يمارس. شلون يمارس؟ هو راح يصرخ، تذكره بالمعلومة. يا سلام عليك. فأقول له يا ولدي شنو إحنا قلنا في موضوع الصراخ؟ إنه كلمني عادي صح؟ ممكن أخليه يتدرب أثناء الحدث وأثناء غير الحدث. يعني لما يكون هادي جالسين، إحنا قاعد نطالع تلفزيون ولا قاعدين على الغداء ولا في السيارة، أبدي أذكره. أبدي أقول له يا ولدي تتذكر إحنا تكلمنا عن الغضب كان حلو ولا مو حلو؟ أي صح. فتذكره صح، ذكره. فمعلومة رقم 1. 2 تتحول معلومة إلى تطبيق. تطبيق. تمام. 3 تصحيح. الآن طبق صح؟ صحيح. دوري شنو؟ كأب صحح. أصحح. صحيح. أصحح الخطأ. زين، سوى شيء زين أو طبقها بشكل صح، كافئ. أكافئ. 4. 4 كافئ. لما أكافئ إيش قاعد نسوي إحنا هني؟ قاعد نعزز ونعزز السلوك الطيب. طيب صح. زائد أن التثبيت والمكافأة اللي أقصد فيها هي تشجيع، مكافأة مادية، مكافآت معنوية وغيرها من هذه. أكلة يحبها، آيس كريم، شيء. لكن نوع، لا تخلي شيء واحد طبعا، حتى لا يعتاد طبعا. رقم 5 أذكر. احنا متفقين طبعا. قبل أذكر خلاص، طول الوقت أذكر إلى أن أتأكد أنها صارت استقرار ذهني في ذهن الولد وصارت عادة سلوكية عنده. يا ولدي تتذكر تكلمنا احنا قبل شهر؟ تتذكر لما كنا في المطعم؟ يا بنتي تتذكرين لما كنا في الغرفة عندك شنو صار؟ تتذكر حتى أذكره بالمساوئ وليس حتى بالإيجابيات. أقول يا ولدي تتذكر لما كنت قبل شهر كنت تصرخ وشون كان إحساسك؟ والحين بعد ما تعلمت الحين شنو يبا؟ الحين شنو تقول؟ والله أحسن ولا أحلى؟ ولا مو زين؟ أقول لك والله يبا أحسن الحين. شفت شلون أنت بس تسمع الكلام شوية. صحيح. واضحة؟ رقم 6. 6 أني أنا أظل قدوة له في هذا الجانب اللي هو نسميه التوجيه. لأن مع الأحداث ومع الأزمان ومع المعطيات المجتمعية وخلاص الولد بدأ يكبر، تكون علاقات اجتماعية عنده ثانية، فأبدي دوري شو أسوي الحين خلاص في المرحلة الأخيرة؟ أطلق، خليه يروح على راحته، خليه ينطلق. انطلق. لكن أنا أوجه. تدري دكتور، التربية بالوصف هذا اللي قلته، خاصة هذه من أكثر الأشياء، راح أخذ من الأشياء اللي قلتها. نعم. أنت تشبه بصورة كبيرة كأنما تكون مطابقة لتحسين أداء الموظفين في الإدارة. أنت تقعد مع الموظف، واحدة من أجمل التجارب اللي صارت وياي، يجوز المديرة ما تشتغلت فيها قبل جدت تشوفنا، كنا نقعد وياها. هو كان سيستم موجود أصلاً بشركة كبيرة، يعني كنا نشتغل، فكان سيستم موجود أنه تقعد أنت تتشارك ويا الموظف المسؤول عن شيء معين وتحددونه، وهو يحد أنت ويا كمدير وكموظف تحددون أهدافكم. نعم. تتفقون عليها، شلون انت سويت على الهدف مالت درجة 95 انه الهدف اجا من بنتك الله يحفظها. وبعدين وراها تتابع وتوجه وتدعم الى ان تنفذ وتسوي مكافأة للجهد. بالضبط. نعم. بالضبط نفس الشيء. وحتى الست خطوات اللي تفضلت بها هي كلش مشابهة للنقاش اللي يصير بين 2 بالغين دا يشتغلون سوية في بيئة طيبة، لأن إذا البيئة ما كانت طيبة ما يتوفر هذا الشيء. سؤالي بعد كل هاي المقدمة، أكو خلل بالآباء يعني بالآباء عموما من يعاملون أولادهم كطفل وما يعاملوه كإنسان بالغ. الطريقة اللي تفضلت بها أنت قاعد تكلم أولادك، أو الطريقة الصحيحة المفروض الآباء يكلمون أولادهم بها، هي أنه تعامل معاه كإنسان بالغ. أول سؤال، وين الخلل؟ ليش الآباء ما يقدرون أو ما يريدون يعاملون أولادهم كناس بالغين. والسؤال الثاني الشق من السؤال، كم العمر مالت الطفل اللي إحنا لازم نبدي، يعني هذه فشي أنا I struggle with، نبدي نعاملهم كناس بالغين كم عمرهم؟ لو جاوبني على الشق الثاني قبل ما تقول لي تمام. المشكلة وين؟ تمام. متى إحنا نتعامل معهم؟ إحنا قاعد نتعامل معهم في ثلاث مراحل أساسية في عمرهم بشكل عام. أول 10 سنوات تقريبا نتعامل معهم بنظام الأوامر كأباء وأمهات. وتدري هذا موجود بالإدارة بعد، هو الدايركشن. دايركشن دايركشن لازم أي. أمر، قم البس، فرش أسنانك، غسل، صحيح. صل وإلى آخره. صحيح. والابن مطيع بهذه الفترة، قد في الغالب راح يكون مطيع، قد يكون في بعض الصدامات، بعض العنادات، بعض الأمور هذه كلها راح تصير، وهذا شق أساسي. إذا هذه معلومة جانبية ميخالف مثل ما شق من السؤال. أي السؤال. أي. إذا الابن أو البنت كانت مطيعة تماما فهذا خلل، هذه علامة استفهام. أي معناها في خلل في ثقة الابن بنفسه، في خلل في الابن بشكل عام، أو في الأسلوب بشكل عام، أو في البيت بشكل عام. لازم الابن ما يكون مطيع 100%. الابن أوكي. العنيد نعمة. إذا ولدك عندك نعمة. ليش؟ ليش؟ لأنه هو عنده شخصية. أنت مو تبي ولدك يكون عنده شخصية؟ المفروض. مو تبي يكون عنده رأي؟ مو تبي يكون عنده ثقة؟ مو تبي يكون عنده أهداف؟ مو تبي يكون عنده تفكير خاص فيه؟ شنو العناد؟ العناد هو بناء شخصية الأبناء. يبدأ الآن يفكر، يعرف إن هذا شيء زين، هذا لا، هذا صح، هذا لا، هذا حبه ما حبه، هذا وقته ومو وقته. يعني لما الأم تجيب الأكل حق ولدها أثناء اللعب تقول يلا يا ولدي تعال وقف اللعب خلنا ناكل، مو وقته. صح، مو وقته. فايش يصير هني؟ فيصير صدام. احنا دائما نقولهم لا تعاند عناده. تمام، هذا جانبية بس عشان ارجع لك مره ثانيه. بالنسبه حق اول 10 سنوات هي اوامر دايركشن اوكي تمام، من الاب او الام. اخر سنتين من 10 سنوات هذه لازم الموضوع يتغير، نبدا نتعامل في موضوع التخيير وليس الاوامر. نحول الامر الى خيارات، هو نفس الامر ولكن احنا نعطيه مساحه اوسع، اللي هي ندخل على مرحله المراهقه هني، كما تسمى مرحلة مراهقة. تمام، هي مرحلة البلوغ، مرحلة النضج. نعم. تمام. وعلى فكرة يعني على هذا الطاري، أن البلوغ احنا في الغالب لما نعرف أن أبنائنا بلغوا نظن أنه كبير، خلاص نبدي نعطيه مسؤوليات كبيرة ولا نتعامل معه معاملة كبار وغيرها من هذه الأمور، ونكتشف أنه لا والله هو للحين في أخطاء، فنبدي نحاسب على هذه الأخطاء. البلوغ، مرحلة البلوغ هي مرحلة جزء من النضج يبدأ يزيد عنده. يعني خلينا نقول أول 10 سنوات 50% من النضج، في مرحلة المراهقة 25% زيادة. أتفق. فعندك بلوغ جنسي، بلوغ ذهني، بلوغ عاطفي، بلوغ سلوكي، بلوغ نفسي. الآن بدأ هذه الأمور كلها تتكون عنده، هو ليس فقط بلوغ جنسي احنا مثل ما احنا فاهمين. ايه طبعا، واضحه الفكره. فمرحله المراهقه هي مرحله تخيير. يعني لما كنت اقول حق ولدي لما كان عمره 8 سنوات اقول له قوم ادرس او حل واجباتك، في المراهقه شلون اتعامل معه؟ اقول له يا ولدي متى حاب تدرس؟ الساعه 5 ولا الساعه 6؟ هو نفس الامر. لكن من اعطيت الخيار والاختيار للابن؟ انا سميتها تأطير. احنا حطينا الخيار، الامر داخل اطار، داخل اطار الاختيار. الاختيار راح يكون من عنده، في الغالب هم يختارون الابعد يعني الاصلح. أي. لهم. أي. لان حسب ترتيبه اولوياته وغيره يفكر. بالعكس انا احتاج هذه المهارات كاب. طبعا انت تريده يفكر، طبعا بعد بيكبر بيدخل على المجتمع، بيتوظف، بيتعامل، بيتزوج والى اخره. فلما اقول له يا ولدي متى حاب تدرس، الساعه 5 ولا الساعه 6؟ راح اقول لك يما والله لا راح ادرس الساعه 6. حلو، تم. لكن يا ولدي إذا صارت الساعة 6 وما درست شنو ممكن يصير؟ شوف هني حولنا الموضوع العقاب، اللي كنا نعاقب ولد بعمر 8 سنوات إذا قلت له أدرس قال لي ما بي، حرمته مباشرة من الشيء اللي يحبه. اللي يحبه في المراهق هم أخليه يختار عقوبته. واضح الفكرة؟ فأقول لما تصير الساعة 6، إذا صارت الساعة 6 وما قم درست شنو ممكن يصير؟ أنت شو تتوقع يصير؟ فنترك المجال له. راح أقول لك والله يما تأخذين تليفوني أو يبا تأخذ مني بلاي ستيشن أو أين كان. شفت الخيارات اللي قالها؟ قولها خلاص تم. إذا صارت ساعة 6 هذا راح أطبق واحد من اللي أنت قلتهم. صارت ساعة 6 ما طبق. فلازم يطبق. لا هو لازم لكن يطبق. قال لك ما أبي أطبق يعني ما أبي أسوي الحين بسوي ساعة 7. ها قصدك المراهق. المراهق أوكي. زين هو قال لي خيارات معينة من العقوبات صح؟ فالآن أنا بدي أطبق واحد منهم. إذا طبقت واحد منهم أنا راح أكون راضي وهو راح يكون إيش؟ راضي. متفقين. لأن في اتفاق وهذا كله يصير ترى فيه 10 ثواني. بالمناسبة دكتور أنت تقول شغلة أنه أنت تنتظر على أولادك أنه تعلمهم وراء 10 مرات ما تتوقع منهم أن يستوعبون الشيء بسرعة أو الطفل مو يستوعبه أنه يتعلم الأشياء بسرعة صح. حتى وإن كان هو مرحلة البلوغ. لهذا أنا أتفق وياك دكتور. أعتقد في كثير أهالي يفكرون أنه هو كبر ويبدون يتوقعوا من عنده أنه هو راح يبدي يعرف يتصرف بس أنت ما علمته. أعتقد حتى الشغلة أنت ذكرتها ذاك اليوم كنت أشوف لك فيديو تقول أنه أنت ما يصير تعاقب على فتشي أنت ما معلم عليه صح. بما معنى أنه لازم تعلم بالبداية بعدين عاقب. بس أرجع أوقف على نقطة 10 مرات. ما تحس أنه طويلة هواي؟ مو المقصود فيها 10 مرات، المقصود فيها تكرارات، المقصود فيها مدة. تبي تحطها لها رقم حط لها رقم، ما عندي مانع. بس انه هي مدة ممكن حسب طبعاً. تعلم قدرة الطفل ممكن هو يتعلم 5 مرات او 10 مرات طبعا لان كل واحد فينا يحتاج وقت حتى يتعلم، حتى احنا الكبار نحتاج وقت نتعلم. صحيح. زين طيب تخيل انت تدش وظيفة في اول يوم يصير في خطأ في كتاب مثلا انت قاعد تكتبه لجهة معينة في خطأ مطبعي يخصم من راتبك 5 ايام تقبل؟ لا طبعا خطأ المفروض. ليش؟ ما حد علمني، ما حد علمني، ما حد قال لي، زين ما حد نبهني. نفس الشيء الاولاد. فإذا الأولاد تحتاج إلى فترة زمنية من التكرار. إحنا ليش أنا أقول 10 مرات حتى أعطيها مساحة أوكي أكبر. مريحة لما علم هو يتعلم يمكن من الثانية أو ثالث مرة. ممكن هو يتعامل من 7، ممكن يتعامل من 8، ممكن يفهم الأولى. كل واحد هذه قدرات الأبناء. هني إحنا مو بكيفنا إن إحنا والله نقول ولدي يفهم ولا عرف، لا مو بكيفنا، هذه تعتمد على قدراتهم الذهنية قدراتهم الشخصية. فممكن ولدك الكبير من أول مرة يفهم، ولدك الوسطي من 5 مرة يفهم، ولدك الثالث من 10 مرة. يعني كلهم في بيت واحد من صحيح. أم وأب. فإذا تعتمد على القدرات، فلذلك عطنا المساحة. ليش تعطي المساحة؟ حتى تتأكد أن المعلومة وصلت ثم طبق مارس فهم طريقة الأداء وطريقة الأداء اللي تعجبك أنت يا أب. يعني ممكن أطبق أول مرة ما تعجبني فأصحح أعدل أعدل أعدل إلى أن نصل مرحلة خلاص هذا السلوك الطيب اللي أنا أبي منك. خلاص يبدي ينطلق. طيب إحنا طلعنا من الموضوع بس خلنا نرجع على موضوع نرجع على موضوع الثلاثة ثلاث مراحل. قلنا المرحلة الأولى هي مرحلة 10 سنوات أوامر. مرحلة المراهقة هي مرحلة التخيير، نعطيها نسميها الحرية المقيدة. حرية بس مقيدة. يعني في مساحة يفكر، في مساحة يختار أولوياته، في مساحة يشوف قراراته، يشوف نفسيته، يشوف مزاجياته. فنعطيه هذه المساحة لكن إيش؟ مقيدة في ضوابط البيت، ضوابط الوالدين وغيرها من هذه الأمور. فهني يصير مرحلة انتقال من مرحلة الأوامر إلى التخيير. الصدامات وين تصير في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة؟ إذا الأب والأم استمروا في موضوع أسلوب الأوامر مع المراهق. يعني مصر مراهق عمره 12 13 سنة 15 سنة تقول أقوم أدرس مباشرة، إيش يقول؟ ما بيدرس. مو الحين يما، مو وقته يما، وقت برتاح. فإذا هو عنده في أشياء داخله، في أشياء بدأ يفهم وبدأ يركز وبدأ يستوعب وبدأ يفكر لنفسه. هذه المرحلة الثالثة، هي مرحلة ما بعد المراهقة. خلاص لما نقول 75% من النضج اللي تكلمنا فيهم في المجالات المختلفة اكتملت تقريبا، فخلاص بدأ الولد يعتمد على نفسه أكثر، بدأ يصير فيه فطام أسري. يعني يبدأ يطلع من كفن الأب إلى ذاته، يعني ما يتكل عليهم بكل شيء، يعتمد على نفسه. صح. الصغير يتكل اتكال كامل، المراهق اتكال جزئي. جزئي خلاص مرحلة النضج، هذه المرحلة اللي بعدها الثالثة هي خلاص يصير فيها فطام. اللي هي كم عمرنا؟ 16-17؟ يعتمد على كل واحد فيها، لكن لو بنحط لها عمر ممكن نتكلم من عمر 16 سنة إلى 20 سنة. تمام، اللي هو يمكن حتى يبدي شوي يشتغل يطلع فلوسه بالصيف ولا شيء، يعتمد على نفسه أكثر، يبدي يحتك أكثر، يبدي يتفاهم مع الناس أكثر، يبدي يشوف أشياء أكثر، مساحته المقيدة اللي احنا أعطيناها في الفترة المراهقة تصير أوسع. رائع دكتور. تمام. صراحة هذا البريك داون اللي سويته هذا التدرج رائع. التدرج رائع. من هذه المرحلة فما فوق هي مرحلة توجيه. أب وأم تتصير مستشارين الأبناء بعد ماكو أوامر ولا أكو اختيارات ولا شيء، هم يختارون نفسهم. يما والله بروح أدرس قانون، نتناقش بالموضوع مثلا. أوكي إيه؟ تعال تبي قانون، حاضر ما عنده مشكلة، بالعكس حلو قانون، لكن تعال خلينا نشوف سوق العمل حلو خلال 5 سنوات الجاية، هل يحتاجون قانون ولا لا؟ صحيح. وهكذا صحيح. فيصير مرحلة توجيه. فلذلك التربية بشكل عام أخوي مهند، أنه التربية ليست من الآباء للأبناء فقط، هي التربية هي مشاركة، يعني الآباء يربون الأبناء والأبناء يربون الآباء. شنو قصدك بالضبط دكتور؟ خلنا أعطيكها بطريقة ثانية، إحنا ما نعيش عشان أبنائنا، إحنا نعيش مع أبنائنا، هذا الفرق. اللي يعيش لأجل أبنائه راح ينسى نفسه، راح تلاقي همه وشغله شاغل وتفكيره بس في من؟ في الأبناء. ولما يكبرون إن شاء الله ويعني كل واحد يصير له وظيفة ولا يتزوج ولا أنه خلاص، وغالبا إحنا مجتمعاتنا العربية في الغالب يقولون، وحتى الخليجية يقولك أنه خلاص أنا مو زوجتك، زوجتك وزوجتك وزوجتك، الحين هي الوقت اللي أنا أشوف نفسي فيه. يا سلام. عقب ما صار عمري 50-55 سنة، زين وين هالوقت هذا كله أنت؟ صحيح. فلذلك أنا أعيش مع أبنائي، أي أني أنا أحقق أهدافي، أشوف نفسي في لي مساحة، في لي ترفيه معين، في لي أجوائي الخاصة، لكن في نفس الوقت أني أنا مع أبنائي نمشي في نفس الخط. ممكن حتى تسوون أشياء مع بعض طبعا. هذه متى تصير؟ هي بالمرحلة الثالثة، مرحلة المنتصفية، خلاص لما يكونوا الأبناء في عمر معين وأنا في نفس المرحلة هذه اللي أنا أقدر أقايشهم، إحنا نسميها أقدر أوازنهم في المهارات وأوازنهم في الفهم وإلى آخره من هذه الأمور. فهني تصير أبدي ألعب معاهم وأبدي يشاركوني في بعض الهوايات والمهارات. صحيح. لكن في كل الأحوال في النهاية هذا كله تأسيس لإيش؟ أسرة إحنا نسميها، والعلاقة الطيبة بيني وبينهم، لأن في النهاية هم راح يكونون في بدايتهم أطفال ضعاف وإحنا أقوياء. صح. صحيح. لكن في راح يجي وقت إن إحنا راح نصير ضعاف وهم راح يصيرون أقوياء. صحيح. إنزين في ظل هذه الوقت أو في هذه المرحلة كيف تبي تكون العلاقة؟ تبي تكون علاقة حب وعطف ومودة بينكم، ويبرك ويشيلك ويكون سند لك ويسوي لك اللي أنت تبي، ولا تبي هذا الوقت اللي يكون يقول يقطع في دار عجزة مثلا، ولا أنه يسيء السلوك فيه، ولا أنه يورثه وهو حي؟ فكل يجني على حسب تعاملاته مع أبنائه. ما أعطاه هو. أوكي، أنا ما أقدر ما أفكر بشيء واحد، حجم الجهد بالنسبة للآباء. نعم. إذا يريد يطلع إنسان نموذج صالح في المجتمع، عمل متواصل وإدراك وتعب وسهر ودراية في المعلومة، يمكن حتى دراسة حتى تطلع أنت شخص تفتخر به، كيف تتوقع الآباء ممكن يحققون هذا الشيء؟ لأن أحسه متعب أكيد متعب ومو سهل. كيف يتعاملون مع أنفسهم في ظل الموضوع الفترة هاي، فترة التربية، حتى ينشئون الإنسان اللي يفتخرون به؟ شوف التربية فيها، يعني سبحان الله اليوم كاتب الثريد في هذا الموضوع، التربية تعب لابد منه، التربية تعب، ما في تربية بدون تعب. صحيح. ما في، لكن في تعب ممتع وفي تعب متعب مرهق، خلاص تطلع روحك على قولتهم، تبي الفكة من المكان، تبي بس ما تبي مشاكل الأولاد وغيرها من هذه الأمور. فلذلك جهود الآباء والأمهات يشكرون عليها بشكل كبير، لأن هي الوظيفة التي بلا راتب، والوظيفة تتم 24 ساعة طول العمر. فهذا المجهود اللي قاعد يقدمونه ترى مجهود عظيم جدا. بالضبط. تمام. لكن مو دورك انك تطلع ابناء صالحين، مو هذا الهدف. من اللي يفكر انه يطلع ولد صالح هذا خطأ. لازم نطلع، انا اقول لك شلون تطلع ولد صالح، هذا ولد ضعيف، صح، يعرف الصح والخطأ، يعرف الحلال والحرام، يعرف الأخلاق ويعرف سوء السلوك ويعرف المفاهيم بأنواعها، لكن ضعيف. لما يشوف شيء خطأ قدام يقدر يتصرف؟ ما يقدر يتصرف، لكن يعرف أن هذا خطأ. لما أحد يتنمر عليه ولا يخطأ عليه راح يتعامل معه بأخلاقه، بس ما يعرف يوقف هذا النوع من التنمر. فلذلك احنا دورنا كأباء احنا ما نخرج بس أبناء صالحين، احنا لازم نخرج أبناء مصلحين، اللي يشوف الخطأ ويصححه، اللي عارف يتعامل مع الأمور السلبية اللي في حياته أو في علاقاته أو في مجتمعاته أو إلى آخره. هذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا أعظم واحد. فلم يستطع فبلسانه. أيضا في تفاعل، في تعامل، في نصيحة، صحيح، في توجيه. فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، هذا الصالح. فإحنا لازم نطلع صالح ومصلح. صالح يعني يعرف الصح والخطأ، والمصلح يعرف كيف يطبق الصح والخطأ. واضح الفكرة؟ صحيح. فهذا الجهد العظيم اللي إحنا لازم نقوم فيه، إحنا لازم نعمل على أن نضع لهم فلاتر، نضع لهم قواعد، قوانين، ضوابط معينة في ذاتهم. إحنا مو دورنا إحنا راح نعيش معهم طول العمر، ولا دوري إن أنا أصنع هذه الشخصية الصالحة النافعة للمجتمع أبدا. أنا حط الأساس وأبدي أنميه، ثم أترك هذا الابن أنه يبدي ينشر الضوابط الطيبة حال حال الزرعة بشكل بسيط. أنا دوري شنو كمزارع؟ أني أنا أحط البذرة وأهتم فيها في تربة صالحة، في بيئة صالحة، تنبت هذه النبتة وراعيها وداريها، عدل لا صحيح، خلال سنوات، خلال فترة معينة، إلى أن تزهر ثم تثمر. تزهر يا سلام إيش حالاتها، تلاقي وردة يروح على طول مباشرة واحد يقصها ويروح يعطيها شخص. هذا صالح، وردة حلوة صحيح، لكن قصها وراح. صار في الوردة، صار في النبتة، ماتت خلاص. لكن لما تزهر ثم تثمر يكون فيها ثمر. بالمناسبة يا جماعة، ترى هذا المثال خطير. تدريش فكرت الانالوجي يعني المثال اللي أعطيته دكتور، هو أنه مثلا شخص كبر بنته، صارت استوت زهرة بعدها ما أثمر، بعدها ما ودت تعطي، تزوجت لشخص ممكن يكون سيء فيمكن ذبلت. طبعا راح تذبل كثير، ترى مواقف، وقيس عليها حتى الولد. أي صح، حتى يعني الولد طبعا على الطرفين. فلما يثمر هذا صحيح تحليلي لل... طبعا صحيح. أنا طبعا لما تيجي تسقطها على أرض الواقع، راح تلاقيها في اجتماعيا، راح تلاقيها نفسيا، راح تلاقيها في المواقف، راح تلاقيها في القرارات وغيرها من هذه الأمور. لكن لما تثمر هي خلاص الأساس ثابت صحيح، لكن الثمر راح يستفيد منه أهو، ووالدينا والمجتمع وعلاقاته كلهم صحيح. وفي النهاية راح يأخذون إيش؟ الثمرة، الزرعة والنبتة والشجرة، إيش صار فيها؟ ما زالت تكبر وتنمو وتتأصل وتتجذر في الأرض وتثبت في مكانها، وتعيش الشجرة لسنوات وسنوات وسنوات. صحيح، لأساسها صحيح، لأن أساسها صحيح، خليتها تثمر صحيح. فهذا دورنا إحنا كآباء اليوم، إحنا نعمل على هذا الشيء، نأسس صح ونبني صح، ثم نقول له انطلق في حياتك. أرجع تدري على شنو؟ على أول شيء تكلمنا عليه، تذكر المناقشة بينك وبين أخوك؟ أي، من أنت تحديته هو نوعا ما تنمر عليك تقريبا. دكتور، هذا النوع التعليقات اللي الناس يرموها على بعض، هذا بلح شاية طرفة، الناس بلح شاية، هذا موجود كلش بمجتمعنا. موجود، نعم. تدري أنا أشوف مجتمعاتنا عموما، أنا أشوف نوعين من الناس، أشوف ناس يتعلمون يتعاملون وياه بسرعة، مرات الأب ويا الابن، يعني يقول شو مسوي بنفسك أو شو لابس أو يتمسخر عليه. نعم. أشوف نوعين، أشوف ناس يقدرون يتعاملون وياه بسرعة ويتأقلمون وياه، وأشوف ناس ينكسرون. وما أعرف إذا أكو علاقة، أشوف ناس اللي يتنمر عليهم بهذه الطريقة من آبائهم أو أخوانهم الكبار، يروحون يصيرون متنمرين في المدرسة على العيال الثانية اللي أضعف عندهم. ما أعرف إذا أكو علاقة ولا لا، في observation مات. So هاي واحدة من الشغلات اللي أنا أبغضها في المجتمع. يعني حتى في التعليقات مثلا، مرات يجينا تعليق تنمر بحت، وبصراحة ما أعرف شنو الطريقة الصحيحة للتعامل وياها، أو فهمت قصدي صح؟ فهمتك. أو أتمنى نتخلص من عتها لأنها كلش مع أنه راح أقول لك شوف أنا بالمجتمع مالتنا موجود وأنا كنت صغير وصار ويا الموضوع كثير بس تعلمت شلون أفره وأتعامل وياه وأرجع الحكاية وما أخلي الناس فمتني تتعلم تتكيف معه تتكيف معه وتعرف ترد وتجاوب بس بس عمري ما ردت أصير أني هذا الشخص اللي أني أذي أحد لسبب أنه أني ما أعرف الشخص هذا اللي قدامي راح يتأثر بها ولا راح يعرف يتعامل وياها. نعم. وأنا ما أريد أحسس أي شخص إحساس سيء عموماً كشخص ما أريد أتكلم عن نفسي. قصدي. عليك. الله يسلمك. بس فعلاً أريد فعلاً أبغضها وأريدها تروح وتنتهي وتخلص وما نسويها أبداً. شو تعليقك على الموضوع هذا؟ التنمر أو إحنا نسميها بالكويت الاطنازة أو البشمرة أو الضغط او يعني مصطلحات المسميات اي طنازة احنا نسويها نسميها هسه نسميها شون اكو كلمه والله شون يطقطق مثلا في التنمر اي التنمر احنا نسميها التنمر وافر قايش بعد بالعراق يقول افر قايش عليك انه افر فيلم عليك هيك ممكن فهي المصطلحات متنوعه ولكن الهدف واحد نفس المعنى هذا النوع من السلوك ما نقدر نتخلص منه الله يبشرك بالخير دكتور هذا موجود ولا تنابزوا بالألقاب إذن هو سلوك مؤصل في الإنسان فلكن الله سبحانه وتعالى يوجهنا لا تنابزوا بالألقاب انتبه ترى هذا من السلوك حتى كانوا كفار قريش لما يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا في ذاك الوقت شنو كانوا يقولون ما كانوا يمشون وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ساحر وأنت مجنون شنو هذا نسميه هذه ألقاب وهذا صحيح لكن في وقتها هناك كانت ألقاب صحيح. لكن في وقتنا الحين اطنازة تسميها أو تسميها مثل ما تسميها في المجتمعات الباجية لكن شلون أنا بدأت أتعامل مع هذا السلوك هذا موجود هذا السلوك خلينا نشوف أول شيء مصدره من وين لازم إحنا نعرف مصدره من وين دائما في كل القضايا التربوية وفي كل مشاكل التربوية لازم نبحث عن الأسباب صحيح. ولا نتعامل مع النتائج صحيح. إذا تعاملت مع السبب تغير النتيجة مباشرة 100% جذر المشكلة لازم مين. فإحنا لما نشوف سلوك معين من هذا الجانب لازم إحنا دورنا نعرف وين هذا السبب من السلوك واحد قد يكون هذا السلوك مأخوذ من البيت تمام هذا الشيء اللي ذكرته لك دكتور أنه ممكن الأب ده يتنمر على الابن بهاي الطريقة هو ما قاعد يتنمر عليه ممكن هو قاعد يتعامل معه عادي يعني لكن يبي يضحك الولد أو ممكن هو الأب فكاهي أو الأب مرح لكن هذا النوع من التعامل المستمر شنو صار؟ يفهم الولد من هو صغير أن هذا أفضل تعامل أنا تعامل معه مع الناس هو كذي يفهمه ليش؟ لأنه شاف هذا السلوك من أفضل شخص عنده في حياته اللي هو أبوه أو أمه وكبر عليه فتلقائيا راح تلاقي إيش؟ يتعامل فيه مع الآخرين ليس المقصد فيه أنه يتعامل معه لإيذائهم ولكن هذا الشيء اللي هو تعلمه في البيت اوكي اذا السبب الاساسي الاول احد الاسباب ممكن يكون الانفايرمنت البيئه تمام رقم اثنين الميديا اعلام اتكلم صح. عن مسلسلات مسرحيات افلام ايا كانت من هذه الامور يشوف مجتمع خارج الاسره في ابطال او في شخصيات او في قدوات مشهورين معروفين يبدون يتعاملون في هذا الاسلوب وفي جمهور يمثل شيء من المجتمع يضحك على هذه التصرفات والسلوكيات والاثنين مقبولين بالنسبة لهم وهو جالس في البيت يطالع هذا الموضوع فيعرف انه ايش مقبول فاروح انا ابدي اسوي في الديوانيه ولا اسوي في المجلس ولا في الزوار ولا في اي مكان واضحة الفكرة هذا رقم اثنين رقم ثلاثة قد يكون هو ضعف من الابناء قد يكون هذا الابن معنف داخل البيت شخصيته ضايعة يضرب يهان ما في تقدير ذات ما يحترم فحتى يشكل لنفسه شخصية وين يبدي يطلع شخصيته القوية أو يبدي يتمثل في هذه الشخصية في المدرسة الأضعف من ودائما عندي. دائما أي بالضبط فتلاقي دائما المتنمر يبدي يدور لأضعف شخص في المكان وقد يكون هذا أضعف شخص خلوق ومؤدب ومحترم صح والله صح فنرجع حق ايش انه هو صالح صالح ولا صحيح. صحيح لازم يتعلم اذا لازم يتعلم شلون يدافع عن نفسه وياخذ حقه طبعا اعرف شلون ارد عليه اعرف شلون اوقف عند حده راح اعطيك مثال لكن لكن ردة الفعل هذه لكن لا ما تكون ردة الفعل مساوية للفعل، يعني ما تكون فعله سيء تكون ردة فعلي سيئة أو أسوأ. لازم أظل حافظ على يعني الضوابط والقواعد والأخلاق، ولكن بحزم أو بأسلوب معين. صحيح دكتور، الحزم. نعم، فهذا هذا أمر مهم جدا. فهني أنا أنشئ ابن صالح ومصلح، هذا اللي أحتاجه أنا اليوم. أنه يتعلم شلون يدافع عن نفسه، يتعلم شلون يرد، شلون يجاوب، شلون يأخذ حقه، شلون يعرف كيف يشتكي، يعرف القانون كيف يتصرف معاه. صحيح، يعني ما يأخذ شيء بالقوة. صحيح، تمام، لكن يعرفه هو كيف يصل إلى أهدافه ويصل إلى تعطيل هذا السلوك السلبي اللي حواليه، لكن في نفس الوقت يتعامل معاه ولا يهرب منه. بالضبط، احنا نسميها فايت اور فلايت. انزين، يا يتعامل معه، لان اساسا هذا النوع من السلوك راح يواجهه طول عمره، انه دائما تقف ناس يحاولون ياخذوا، لان في منافسه في المجتمع وفي العمل، خصوصا التعليقات اللي تصير الحين في السوشيال ميديا والتنمر وهذا الى اخره. هذا شخص فاضي، لما يشوف شخص ناجح ولا يشوف شخص يعني ما شاء الله معروف ولا مشهور ولا عنده شيء مميز وهو جالس في البيت لا شغله ولا مشغله. صحيح، تحوش غيره ولا لا؟ مليون بالمئة. اصلا تحس بيها مرات. ترجمه الغيره كيف تكون؟ بالقذف والتنمر. في تقليل قدر الشخص اللي قدامي. شلون انا اقلل قدره؟ اتمسخر عليه واعلق على شغلات مثلا، اشوف اطلع احاول اطلع شغلات غلط بي. وفيك اكاونت اسمي مو موجود، ما حد يعرفني، فاقول اللي بقلبي. طيب شلون اتعامل معه؟ هذا خوش سؤال. شلون تعامل معه سواء في السوشيال ميديا او برا شلون تعامل معه؟ انا اتكلم عن شخص ناضج، شخص كبير، شخص خلاص يعني فهم وعرف ووعى. اهم تعامل في هذا الجانب انك انت تحقر، تجاهل، حقران، انك كانه مو لا تعطي قيمته. ببساطه انا بس ابسطها لك. تخيل هذا الانسان الصالح والمصلح والطيب والحبيب إلى آخره، هذا مستوى حلو. والمتنمر واللي قاعد يطنز ويعطينا هذه الألقاب وغيرها من هذه الأمور، هذا مستوى. طيب الآن هو قاعد يحاول أنه هو يطلع لي فوق. صعب علينا يطلع لي فوق، صعب جدا، لكن نحن ما زلنا نتأثر في الكلمات اللي قاعد توصلنا. ممكن بعد دي استفزنا، توصلنا كلمة أي بعد دي استفزنا. زين، يا هو يبي يستفزك حتى تنزل إلى إيش؟ مستوى. إذا صرت في نفس مستوى، من الأقوى؟ هو الأقوى، هو اللي أكلنا، لأن هو عنده خبرة بهذا المستوى طبعا، وراح يطلع أسوأ ما فينا. وقد يكون أسوأ ما فينا في هذه اللحظة بالنسبة لنا شيء طيب، لأن أنا وقفته، لكن بعد فترة ممكن أنا أندم على هذا السلوك اللي أنا سويته، لأنه طلعني بصورة خاطئة أو معيبة، ما تتشابه مع القيم مالتك أنت. طبعا مو هذا أحمد اللي أنا عارفه، وممكن هذا الشيء يعيبه ترى لفترة زمنية طويلة. ممكن هذا الشخص يصير وزير، يصير مسؤول في الدولة، يصير شخص يتم اختياره من منظمة معينة. الناس تبحث، عدل ولا لا؟ صحيح. فتطلع، احنا نشوفها بتويتر، تشوفها بأماكن وايد، من شخص يحصل منصب ولا أي كان، تلاقي مباشرة طلعوا التاريخ مالته. صح 100%. زين، ليش أنا أعطي فرصة للناس أن تطلع شيء غلط عني؟ هذا نتعامل بأخلاقي، لكن أوكي، أتعامل بأخلاقي، ليس شديد بالسرعة، وإنما شديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد بالسرعة نعم، أنا ممكن أمسكك وأطرحك وسهل الموضوع بالنسبة لي، مثل ما عندك إيد أنا عندي إيد وطق. صح؟ صحيح. لكن شو نتيجتها بعدها؟ ضرر على الأثنين. صحيح، أثنينكم غلطانين. أثنين، ممكن أنت تكسر إيدي، ممكن أنا بط عيونك. صحيح، فأثنين أنت حاسب. ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لما تمسك نفسك أعصابك، عدوك يحتار فيك. صحيح، معك دكتور، ترى معك الله يحفظك، لا تأخذ أنا بس أبداً. أخذ راحتك، لكن يحتار فيك عدوك، يعني يقولك أنا هذا تكلمت فيه بشكل سيء، ماكو فايدة، خذيت أغراضه، ماكو فايدة، يا أخي تحرشت فيه، ماكو فايدة. فيضطر هذا الشخص إيش؟ أنه يكف الأذى عنك، يبحث عن شخص آخر، يقول هذا ما نقدر عليه. أرد أسألك على موضوع ما أعرف إذا هم مترابطين، موضوع الدلال وعواقبه والحماية المفرطة وعواقبها. اللي هي الأوفر بروتكشن، لما الأم تحب أولادها كلش ما تريدهم يطلعون، نعم، خايف عليهم تريدهم دائما قدامها وتراقبهم وتروح وراهم، عواقب هذا الشيء هم مفصولين عن بعض ولكن مترابطين في النتيجة. أوكي تمام. أنا ما أدري، أنا أحس إنه هم في رابط بينهم بس ما أعرف شنو هو. في في في رابط، لكن رابط في النتيجة، في المخرج النهائي نتكلم عنه. التدليل الزائد، تمام، التدليل الزائد إن أنا ما أرفض طلب حق أبنائي، يعني كل طلب مجاب. أي شيء يبونه أي كان، تمام. فالشاهد إنه لما أنا أعطي أبنائي كل شيء من هم صغار إلى أن يكبر، شنو الشخصية راح تتكون عنده؟ النرجسية طبعا. إن أنا إذا هذا شيء ما صار لازم يصير، أصلا ماكو ما في مجال إنه ممكن ما يصير. حتى لما يتوظف انتايتلد يكون، هذا إحساس الاستحقاق المفرط عنده، أنه أنا أستحق أحسن شيء، راح يصير في عنده شيء اسمه حق مكتسب. هو كمالي، لكن ومو مطلوب من الأب أن يسوي أو الأم تسوي، ولكن خلاص مع التكرار ومع التعود يكون عند الأبناء أن هذا، لا هذا أمر أساسي لازم تسوون ليه. تمام، هذا بالنسبة حق التدليل. وأنا أقصد من التدليل قد يكون من الآباء، قد يكون من الأجداد، وبالأخص الأجداد. والله طبعا تأثير أكثر، يعني مو تأثير أكثر لكن التعامل فيه أكثر. في قاعدة تقول ما عز من الولد إلا ولد الولد. صحيح، تمام، صحيح. هو الحفيد. أي فعلا الحفيد، أي فعلا الحفيد. فالأب مع عياله في خط، في حد، في حد، صحيح. وقد يكون هذا الحد يعني قريب أو بعيد أو واضح أو غير واضح، المهم في حد. لكن عند الأجداد والأحفاد ما في الحد، أقل يعني ما في حد، هو أي ما بيوجهه ويعلمه يدلله. أبسطها لك زيادة. لما الأب أول ما يصير أب، أول ما يجي له ولد، شكرا بالناس دكتور، أنت قاعد تبسط لي يعني، أنا مو أب لحد لا أفهمك شغلات. الله يحفظك. شكرا إن شاء الله. يعني الله يسلمك، ده تنزل المستوى يتعلمني. الله يحفظك. فالشاهد أنه شوف، لما واحد يصير أب حلو، لما زوجته تقول له ترى أنا حامل في أول مولود، شو نسوي لها؟ يفرح، كل يفرح ويسوي لها كل شيء. شو تبين؟ جنطة أجيب لك، سفر نسافرك، اللي تبينه. صحيح. إنزين، لما يجي هذا الطفل على أرض الواقع والدنيا، شنو يعطي هذا الابن؟ في رضيع عمره طوله نص متر، شنو يعطي؟ يسوي له كل شيء، حتى اللبس المهادي حطه ماركة براند. صحيح. مع أنه تكلف فيه قيمة وقدرها، ليش؟ لأنه فرحان في من؟ في ولد، في قدومه. لكن الطفل الرابع لا، خلاص تعودت عليها، خلاص عرفت. هل التفرقة تبدي من هذه النقطة؟ لا، التفرقة تبدأ من قبل، تبدأ من ممكن من الطفل الثاني أو حتى من الطفل الأول تصير. أوكي. راح أجاوبك عليها، لكن شفت هذا الإحساس؟ أي. إحساس حلو كان في البداية. أي صحيح. تمام، بعدين يبدي حد، خلاص يبدي يحط له خطوط، ويعني يعرف أموره المالية، ما أقدر الحين، لا والله كذا، ولا ما ينفع ولا ما ينفع. صحيح. الأجداد لما ينولد هذا الولد الحفيد، صار عندهم لقب جديد، صح؟ جديد، مولود جديد، فصار صرت أنا جد، فهذا الجد إحساسه فيه حفيدة، يبي يدلله، يبي يعطيه اللي يبي. صح. حتى مرات يخالف رأي الأب، أو ممكن يسكت الأب أمام الابن. صح. الأب رافض أنه يعطي ابنه شوكولات مثلا، ولا احنا نسميه كاكاو، ولا حلويات، ايا كان، رافض، ما انا ما اعطيهم في البيت. لكن خلي يقعد الاب والابن والجد، الجد يقول يا ولدي يا الحفيد ينادي، تعالي بهاك هذا كاكاو. الولد لما ياخذ هذا الكاكاو يطالع منه، طالع الاب راح يوافق ولا لا، يشوف من وجهه، اذا الاب تكلم اوكي راح يصير في لا رد اعتبار، ولا راح يصير في ردة فعل معينة. لكن ذا الأب سكت، لأن الأب مع الجد يعني. صح. أبوي يعني. صح. في النهاية ما يقدر يكسر كلمته. صح. فالابن شنو يفهم؟ يفهم أن الأب يخاف من الجد، يا سلام، وأن جدي أقوى من أبوي. فالآن أي رفض يصير داخل البيت تلقائيا ينتقلون الأحفاد إلى الأجداد. صحيح صحيح صحيح. شفت العلاقة شلون تصير؟ هذا الدلال، لكن في النهايه نطلع ايش؟ شخص متمرد نرجسي ما يعرف كلمه لا، لا يرفض له طلب، ممكن يصل الى مرحله التهديد والتمرد. يعني ممكن باكر لما يكبر يوصل عمره 18 ياخذ له ليسن يقول حق ابوي يبقى لا والله تفتح لي رينج، انا ابي سياره الغاليه الفلانيه. طبعا اذا ما اقدر ما عندي فلوس يتيب لي ولا انتحر، يتيب لي ولا، فيضطر الاب ايش حتى لا يحصل الامر الثاني يجيب. فصار الابن سلطته اقوى من الاب، هذا التدليل. اما الحمايه الزايده المفرطه، الحمايه الزايده والمفرطه هذه حمايه يعني للاسف ظنا، وانا ادري انه مو قصد الاباء والامهات ان يسوون هذا الشيء، ولكنهم خوفا عليهم من المجتمع، خوفا انهم يعني ياخذون اشياء سلبيه ولا سلوكيات سلبيه ولا يتعرضون لامور خاطئه في المجتمع. الحمايه الزايده تضعف الابناء، ما تخلي ابن قوي. وزائد انه قليل المهارات، ما عنده مهارات. يعني الابن قاعد داخل البيت اكتفى من البيت، شبع معلومات، شبع قواعد، شبع مهارات من الأب والأم، اكتفى. فالآن يحتاج أن ينتقل إلى دائرة أوسع، وهي دائرة إيش؟ الأسرة مثلا اللي هي العم والعم والعم والخال والخالة إلى آخره، ثم المجتمع، حتى يبدي يكسب مهارات مختلفة، يبدي يطور مهاراته، يبدي يستعملها على الأقل. لكن لما أنا أحافظ على ولدي أقول لا والله ما تطلع، لا والله ما تزور، لا والله ما تروح المكان الفلاني، شو يصير في مهاراته بعد 10 سنوات؟ ما تكون عنده مهارات، ما تكون عنده مهارات. هذا اللي أنا كنت أحافظ عليه وأحبه وأخاف عليه من المجتمع، لما يكبر يصير عمره 20 سنة ما يعرف يجلس في طاولة فيها أشخاص ويسولف ويتكلم ما يعرف، حتى ما يعرف السبب. صح، سبب الأم والأب في هذا الجانب. فالحماية لازم تكون حماية مقيدة وليست حماية مفرطة. يعني أنها تكون هذه حمايتي، أنا عارف يا ولدي والله مثلا ولدي يبي يروح السوبر ماركت، والسوبر ماركت جنب البيت، حلو. والله يا ولدي تبي تروح السوبر ماركت بروحك روح، لكن شو لازم أسوي؟ نرجع حق القواعد الأولية، لازم أعلمه كيف يعبر الشارع، كيف يمشي في الرصيف، كيف يتصرف هناك، شو يطلب، شو يسأل، شو كيف يتعامل، كيف يتعامل. تمام، يعني يقول حق العامل لو سمحت ما يطوف الدور في الشراء مثلا. صحيح، ففي سلوكيات معينه لازم يفهمها. السلوكيات عقب ما يفهمها هني انا ابدي اعطي المساحه، يعني كاني اربطه بخيط واخلي اقول له روح روح روح روح، متى ما صار شيء غطى اي ارجع على اوجه مره ثانيه. فلما اعطيه هذه المساحه، انا اعطيته الامان في البدايه واعطيته حمايه، حمايتي معه اني انا اتابع تصرفاته. قد تكون المتابعه الاولى في حضوري معه، يعني هو يطلع وأنا وراه، هو قدامي رايح، ما يمشي جنبي، مو أنا أتصرف عنه، مو أنا أتكلم عنه، ولا لا لا روح هاكي بهذه الفلوس روح اشتر، أنا على ما أوصل له هو إيش قاعد يدفع. فهني أنا أبدي أخذ وأعطي، أعرف شنو صار معه. المرة الثالثة أقول لا والله روح بروحك، خلاص خلاص علمته أنت، بس لما ترجع تقول لي شنو صار. تمام أوكي، لا أنت تكون متأكد إنه هو يقدر يتصرف لحاله. تمكن زاد في حماية، نعم في حماية. الحماية هني وين تكون؟ والله يا ولدي ما تروح الفرع الساعة 9 بالليل، ما تطلع من البيت بدون لا تستأذن مني أو تبلغني. حماية مشروطة، هذه حماية. واضحة الفكرة؟ واضحة. أما بالنسبة للدلال يطلع بدون لا يرد على الأب ولا الأم، ليش؟ لأنه عارف أنه راح يقول له نعم. صحيح. أنا أشكرك وايد دكتور، الله يحفظك. يعني تدري أريد أرجع أنا أشوف الحلقة الحين أو أريد أرجع أفكر بالأشياء اللي قلناها. وبالمناسبة راح أقول لك شغلة ثانية غريبة، أنا ما طلعت على الأسئلة نهائيا كلش ما احتاجيتها. ما شاء الله عليك متمكن. لا مو على لا لا مو هذا قصدي والله. لا والله أنا قصدي الله يسلمك. لا تدري شنو، أنا شوف قلت لك أنا بتعلم، فكاتب كثير أسئلة إنه بس أنت غطيتها وأنا غطي، فهمتني؟ فإنه يعني إيش قد ما كنت مندمج معاك خلاص ما. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يحفظك. مشكور جدا وأشكرك يعني على ثراء المعلومات وعلى حضورك يعني والوقتك. الله يحفظك. الله يسعدك وتشرفت بالتعرف عليك يعني. والله أنا أكثر. الله يسلمك. وبالعكس أنت من الأشخاص اللي الواحد يفرح إنه يكون معه في حلقة من الحلقات، لأن مثل ما أنت استفدت أنا أستفيد منك عمالة. الله يسلمك. بأدائك، بأخلاقك، بأدبك، بطريقة تعاملك، بتفكيرك. شهادة يعني هذه يعتز بها. عسى ربي يسعدك يا رب إن شاء الله، ويفتح عليك ونشوفك بأعلى المراتب إن شاء الله. الله يسلمك. ومتزوجا. الله يسلمك. شكرا. الله يحفظك. شكرا. يا رب. الله يسلمك.